بسم الله الرحمن الرحيم. الملزمة بتاعت تحريف الكتاب المقدس من أقوال علماء المسيحية، المفروض إن أنا أفوت على الملزمة دي كلها دلوقتي، هتاخد ساعة ونص، هتاخد ساعتين، تاخد ساعتين ونص، هيخلصوا. لو قمت ومشيت هكمل التسجيل وهشرحه مع نفسي عشان تبقوا واخدين بالكم. في اقتباسات مهمة هقراها كلها، وفي اقتباسات كتير في نفس الموضوع هتبقى انتوا واخدين بالكم ان هي ايه في نفس الموضوع تستخدموها. المفروض الملزمة دي كلها ما فيهاش، يعني بلاش ابالغ لان في بعض النصوص انا كاتبها بنفسي وبتاع، لكن هي بنسبة 99% كلها اقتباسات لاقوال علماء مسيحيين، سواء ارثوذكس يعني كنيسة قبطية هنا في مصر، يا كاثوليك ومعظمهم في لبنان بيروت، يا بروتستانت معظمهم يا إما من مصر يا إما أجانب وكتبهم مترجمة من قبل البروتستانت في مصر. مهم إن أنت تبقى واخد بالك، وأنا بعدي على الاقتباسات لأن أنت تلاقي الاقتباس اسم المؤلف الكتاب وهكذا رقم الصفحة، هقول لك الفلاني ده طايفته كذا وأنت تاخد بالك علشان يبقى عندك تصور الطوائف المسيحية بتختلف في تعاملها مع الكتاب المقدس ازاي. عاوزك تلاحظ في نهاية الملزمة انا جبت كام اقتباس من مسيحي ارثوذكسي يعني تبع الكنيسة القبطية، هتلاقي العدد قليل جدا جدا وهنعرف السبب واحنا بندرس. يعني فاول عنوان مفروض النقد الكتابي في كتاب ستيفن ميلر وروبرت هوبر، دول اتنين بروتستانت تمام. الكتاب ده مترجم تبع دار الثقافة، ثمنه غالي شوية لكن هو يعتبر بالنسبة لتقييمي أنا أفضل كتاب علمي باللغة العربية موجود في السوق. هو طبعا موجود بي دي اف مع الشيخ حسن اللي عاوز ينقله أو اللي يقدر يتحصل عليه. هو ثمنه غالي لأنه ملون ومطبوع بحجم كبير وحركات زي كده. في الصفحة رقم 208 بيقول عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال، وده شيء مهم ان خلي بالك. احنا هنقرأ اقتباس للبابا شنودة، هو بيحارب فيه النقد الكتابي وبيحارب تدريسه وهكذا. ليه؟ لان هو بيعتقد ان النقد الكتابي ده عبارة عن تشكيك في الكتاب المقدس، وناس بتحارب الكتاب المقدس وناس غير مؤمنين بالكتاب المقدس هم اللي بيطلعوا بالعلم ده. الواقع ان كل العلماء العاملين في مجال النقد الكتابي هم مسيحيين سواء كاثوليك او بروتستانت، لكن القضية بالنسبة لهم ان هم عندهم منهج علمي. النقد الكتابي ده المفروض زي ما قلنا هو مجال علمي بحثي اسمه النقد التاريخي، يعني معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة حوالين كتاب معين، وده لما بيتطبق على أسفار الكتاب المقدس أو الأسفار الكتابية بيبقى اسمه النقد الكتابي. قلنا ان هدفه ان انا اعرف الخلاصة اللي كتب الكتاب ده عاوزني افهم ايه. المسيحيين للأسف بقى مش مهم اللي كتب الكتاب في زمنه بحسب السياق التاريخي عاوزني افهم ايه، المهم الكنيسة عاوزاني افهم ايه من الكتاب، الايمان. لكن المشكلة ان التاريخ في جنب، يعني الوقائع والحقائق في جنب والايمان المسيحي في جنب تاني تمام. فهو هنا بيقول ان النقد الكتابي ملوش معنى سلبي، فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد بالضاد يعني الهدم، لكن النقد يعني في معلومات كثيرة حوالين الكتاب وانا عاوز اعرف فين الصح وفين الغلط، ده المقصود من النقد الكتابي. فهو بيقول لك المعنى مش هو النقد واكتشاف الاخطاء لا، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر ان يعبروا عنه، ده الهدف الرئيسي. اللي كتب للكتاب ده انا المفروض افهم منه ايه. ومع ان بعض نتائج، دي جملة مهمة، مع ان بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت احيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. الجملة الأخيرة دي بيحاول يهون من المصيبة، هدي لك تصور إيه هي نتائج النقد الكتابي اللي عارضت المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس. أبسط شيء، موسى عليه السلام هو كاتب الأصفار الخمسة اللي هم التوراة. النقد الكتابي والدراسات التاريخية بتقول الأصفار دي ملهاش أي علاقة بسيدنا موسى وكتبت بعده بقرون عديدة. الأناجيل الأربعة كتبها تلاميذ المسيح شهود العيان وهكذا. النقد التاريخي والنقد الكتابي بيقول مفيش تلميذ من تلاميذ المسيح كتب أي إنجيل من الأناجيل الأربعة. بارت إيرمان له كتاب بيقول فيها متى ومرقس ولوقا ويوحنا ما كتبوش الأناجيل الأربعة، وموسى عليه السلام لم يكتب التوراة. الفكرة إن المسيحيين تلقوا هذا الكتب وهم ما يعرفوش مين اللي كتبوا هذه الكتابات، لكن علشان الكتاب ده يكون له قيمة فلازم ينسبوا لحد له قيمة في التاريخ المسيحي علشان ياخد الكلام اللي في الكتاب على وجه الجدية على محمل الجد. في أحد العلماء بيقول محدش عمره هيكتب إنجيل ويسميه إنجيل نثنائيل ولا إنجيل يهويقيم، لأن مفيش شخصية في التاريخ المسيحي بالاسم ده مهم، فلما يكتب كتاب يبقى يستحق أن يقرأ. لكن قال لك ليه متى وقال لك ليه يوحنا وقال لك ليه لوقا وقال لك ليه مرقس؟ علشان الأسماء دي في التاريخ المسيحي وفي التقليد المسيحي ليهم شأن. المفروض ان متى كان احد التلاميذ الاثنى عشر اللي اختارهم المسيح بنفسه، ويوحنا، وخلي بالك في العهد الجديد في كتب المسيحيين في اتنين يوحنا، واحد اسمه يوحنا ابن زبدي ده المنسوب له الانجيل الرابع وثلاث رسائل وسفر الرؤيا بحسب الايمان المسيحي، وفي يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا عليه السلام. فلما دايما بيتكلم على كتبة الأصفار ويقول مثلا يوحنا قال في إنجيله بيبقى مقصود يوحنا بن زبدي، بعض الناس في بداية الدراسة بيتلخبطوا يعني. فيوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا لم يكتب كتابات، لكن هو محكي عنه في كتب العهد الجديد. فالمفروض متى ده أحد التلاميذ اللي اختارهم المسيح، يوحنا أحد التلاميذ اللي اختارهم المسيح، مرقس ده بحسب التقليد المسيحي كان مرافقا لبولس في بعض أسفاره وكان تلميذا لبطرس كان سكرتيره. والمفروض الإيمان المسيحي بيعتقد علشان يعني يعطوا لمرقس قيمة لإنجيله قيمة، بيعتقد أن ما تم تدوينه في إنجيل مرقس هو اللي استمعوا من بطرس تلميذ المسيح شاهد العيان، فيبقى الإنجيل ده 100%. المشكلة الحقيقة في إنجيل لوقا دي مشكلة حقيقية. لوقا ده ما كانش من تلاميذ المسيح المفروض، ما كانش من التلاميذ الاثناشر، وغالب كلام التقليد المسيحي بيقول ان لوقا تنصر على يد بولس وكان مصاحبا لبولس في أسفاره، يعني هو ما كانش شاهد عيان وما كانش من تلاميذ المسيح، ده التقليد المسيحي بيقول كده. طب هو على أي أساس هيكتب بإنجيل؟ والكلام اللي هو كتبه في إنجيله جابه منين؟ جابه من بولس. وبعدين طب هو بولس الآخر كان شاهد عيان ولا كان عايش أيام المسيح علشان يقدر ينقل لنا الأخبار؟ فبدأ بقى يحصل تظبيط لبولس، يعني اللي هو بقى فكرة إن بولس أصبح مسيحيا وصاحب تلاميذ المسيح ورافقهم لمدة طويلة وسافر شوية مع بطرس وسافر شوية مع برنابا أحد تلاميذ المسيح، فبدأ يعطوا لبولس صفة رسولية يعني بقى من رسل المسيح وتلاميذه. الكلام ده للعلم ما تقدرش تجيبه غير من كتابات لوقا، يعني إيه؟ يعني دايرة مفرغة بتلف البعض. بولس لوقا هو تلميذ بولس، بولس جاب معلوماته من تلاميذ المسيح، مين اللي قال الكلام ده؟ لوقا، يعني الدايرة بتلف على بعض. دي معلومة مهمة. أنا شخصيا بعتقد أن لوقا المنسوب له الإنجيل والأعمال كتب هذه الكتابات خصوصا لتحسين موقف بولس، أنه يقول العقائد اللي قالها بولس دي مش من اختراعه، دول التلاميذ قالوا الكلام ده من قبل منه. إيه الدليل؟ أعمال الرسل، ان بطرس قال وعظة واستفانوس قال وعظة وقالوا فيه نفس معتقدات بولس في الصلب والفداء. ده مش كده وبس، ده المسيح نفسه كان بيدعو لهذا المعتقد. ايه ده؟ انجيل لوقا في نهايته ومش عارف. فانا شخصيا بعتقد ده. المهم ان النقد الكتابي بيقول ولا انجيل من الاربع اناجيل كتبهم تلاميذ المسيح ولا واحد منهم كان شاهد عيان، وده كان معتقد راسخ عن الكتاب المقدس. من ضمن الحاجات اللي كشفتها النقد الكتابي عن الحقائق الراسخة عند المسيحيين ان بشكل عام اي سفر من اسفار الكتاب المقدس سواء عهد قديم او عهد جديد، بالنسبة للعهد القديم اي كتاب في العهد القديم لابد ان يكون كاتبه احد انبياء بني اسرائيل اللي بعثوا قبل المسيح عليه السلام، سواء شخصيات احنا نعرفهم او ما نعرفهمش مش مشكلة. لكن مثلا يقول لك اسفار موسى الخمسة كتبها موسى عليه السلام، يشوع ابن نون كتبه تلميذ موسى يشوع ابن نون، سفر اشعياء كتبه النبي اشعياء، سفر ارميا كتبه النبي ارميا. النقد الكتابي والنقد التاريخي بيقول ايه؟ الكلام ده كلام فاضي، مفيش ولا كتاب من كتب العهد القديم، ده كلام شديد على المسيحي وانا جايب مراجع كتير في الكلام ده، ولا كتاب من كتب العهد القديم نعرف مين اللي كتبه. وممكن يكون الكتاب الواحد شارك في وضعه اكتر من شخص، مجاهيل ما نعرفهمش. يعني مثلا سفر اسمه سفر الامثال او سفر اسمه سفر الجامعة، هم بيعتقدوا مين اللي كتب الكتابين دول؟ سليمان عليه السلام. النقد التاريخي والنقد الكتابي بيقول احنا ما نعرفش مين اللي كتب الاسفار دي، ولا توجد وسيلة بحثية تاريخية حقيقية تؤكد لنا ان هذه الكتب كتبها سليمان عليه السلام فعلا. ده بل بالعكس من خلال دراسة أدبية لهذه الكتابات، يعني يقراها ويدقق فيها وينظر للمصطلحات وينظر للألفاظ وهكذا، يجد ان اكتر من شخص ساهم في وضع هذا الكتاب واحنا ما نعرفهمش اصلا. تعرف في مسألة ظريفة جدا، ان المسيحي لا يستطيع، اي مسيحي على وجه الارض لا يستطيع ان يحدد رقما صحيحا لعدد كتبت اسفار الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني لو سألت واحد بروتستانتي كتابك المقدس كم سفر، هيقول لك رقم مظبوط 66. طب انت كاثوليكي الكتاب المقدس عندك كم سفر؟ 73، رقم مظبوط. طب انت كنيسة اثيوبيا الكتاب المقدس عندك كام؟ 81، رقم مظبوط. طيب الواحد 81 كتاب دول كتبهم كم مؤلف؟ مش هيقدر يدي لك رقم مظبوط، هيقول لك حوالي 40. يعني كام؟ 40، 41، 42، 45، كام واحد؟ مش هيقدر. ايه السبب؟ السبب الرئيسي هو ان الغالبية العظمى من كتب الكتاب المقدس ما بتبينش مين اللي كتبها. يعني لا تستطيع من خلال الاستقراء تقرا الكتاب وتدور فيه في ادله داخليه. افتح كده انجيل متى، اقرا من الجلده للجلده، لن تستطيع ان تصل الى استنتاج ده في نص بيدعي ان في واحد اسمه متى كتب الكتاب ده. مفيش حاجه في الكتاب زي كده. الرساله الى العبرانيين اقرا من اوله لاخره، لا ما بيدلكش مين اللي كتبه. يوحنا الاولى والثانيه والثالثه ما بتدلكش مين اللي كتبها، وهكذا. واسفار كثيره جدا في الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. ده خلى مشكله تحديد الكاتب امر صعب جدا. اسفار كثيره مجهوله الكاتب، وبعدين احنا مش عارفين بقى. طيب انجيل يوحنا ده هو تم تسميته كده اصطلاحا، يعني لان في التاريخ فضلوا يذكروا من بدايه نهايات القرن الثاني جه واحد من اباء الكنيسه كتر خير وعرفنا، خلوا بالكم يا جماعه الانجيل ده اسمه متى والانجيل ده اسمه مرقس والانجيل ده اسمه لوقا والانجيل ده اسمه يوحنا، وبدا يحكي لنا شويه عن كل واحد من الاربعه. قبل كده ما كانش فيه اسامي لهذا الاناجيل، وكان بيتم الاشاره لهذه الكتابات عن طريق اول جمله في الكتاب. زي ايه؟ اول واحد زي ما قال الاخ معاذ، اول واحد قال الكلام ده كان إيرناوس اسقف ليون، وأيضا الكلام ده بنقدر نعرفه من خلال دراسة المخطوطات القديمة، وهتلاقي في الملزمة المراجعة دي نهاية القرن الثاني. ما أنت بص مش هتقدر كدراسات مسيحية بشكل عام مش هتقدر تطلع معلومات دقيقة. يعني إنجيل مرقس ده اتكتب سنة كام؟ والله يعني من 65 لغاية 90 مسافة. يعني إنجيل لوقا ده اتكتب ما بين سنة كام؟ والله ممكن ما بين 75 ل 85 وهكذا. يعني ما تقدرش تحصل على تواريخ دقيقة. فأول سبب إن هم ما يقدرش يحدد رقم مظبوط لكتبة أو مؤلفي كتب الكتاب المقدس هو إن الغالبية العظمى من هذه الكتابات لا تدل على الكاتب. السبب الثاني إن في بعض الكتابات تعاقب على وضعها أكتر من شخص. يعني إيه؟ النقد الكتابي لما جه يتكلم على موضوع أسفار موسى الخمسة وصل لنتيجة إن موسى عليه السلام لم يكتب هذه الأسفار. طيب كويس قوي، مين بقى حقيقة هو اللي كتب أسفار موسى الخمس دي؟ العلماء من خلال دراسة هذه الأسفار وعن طريقة النقد الأدبي والاستقراء، يعني يقرأ الكتاب باللغة الأصلية بالعبرية وبعدين يحاول يقارن بالألفاظ والمصطلحات والتعبيرات، يبدأ من أول إصحاح في سفر التكوين، يقرأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وعمال يقرأ فجأة في بداية الإصحاح الثاني من سفر التكوين بدأ يحس إن فيه مصطلحات جديدة ظهرت، وتعبيرات جديدة لم تستخدم من قبل بدأت تظهر، وأسلوب الكتابة واضح إنه بقى مختلف. فرح كاتب على جنب، احنا كده شكلنا فيه لغاية دلوقتي اتنين هما اللي بيكتبوا في الكتاب ده. بعد كده يفضل يقرأ لغاية ما يلاقي إن برضو الأسلوب اختلف مرة تانية والتعبيرات اتغيرت وهكذا، فيقارن هل ده نفس الاولاني ولا ده واحد تالت جديد. الموضوع ده بقى صعب جدا ان ممكن العلماء يختلفوا إيه، لا ده رقم واحد هو نفسه رقم اربعة او رقم اتنين هو نفسه ويختلفوا في تحديد كم واحد، هم كلهم مجاهيل اصلا، لكن هو مختلف عدد المجاهيل دول تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة. فده بيخليه لما يجي بقى يخرج رقما لعدد مؤلف الكتاب المقدس يقول لك حوالي 40 اكتر من 40. وانت بقى يعني خلي العمليه مرحرحه شويه عشان تراعي الظروف، ان العلماء بيختلفوا في تحديد هل الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده كتبوا نفس الشخص ولا ده مؤلف وده مؤلف وده مؤلف. في حاجه احنا هنقرا عنها مراجع، رسائل بولس منسوب لبولس 14 رساله في العهد الجديد من اول روميا لغاية العبرانيين، ورسائل بولس تم ترتيبها في فهرس العهد الجديد بحسب حجم الرسالة. يعني اول رسالة في الفهرس هي رسالة بولس الى اهل روميا، لكن دي مش اول رسالة كتبها بولس فعلا، دي غالبا اخر رسالة كتبها بولس. واول رسالة كتبها بولس كانت رسالته الاولى الى كنيسة تسالونيكي حوالي 48 ما بين 48 و 52 ميلادية. ما علينا، المهم هما الإيمان المسيحي بيقول إن في 14 رسالة منسوبة لبولس. العلماء بقى بتوع النقد الكتابي لما بيجوا يدرسوا ال 14 رسالة دول بيلاقوا إن في 13 رسالة مكتوب عليهم اسم بولس فعلا، وفي رسالة مش مكتوب عليها اسم بولس. يعني إيه؟ يعني بولس في 13 رسالة كان دايما بيحب يبدأ بولس عبد ورسول يسوع المسيح إلى مش عارف مين القديسين اللي في مدينة الفلانية، سلام لكم ونعمة من الله الآب والرب يسوع المسيح، وبعدين انتوا وحشين وليه ارتديتوا، ويقعد يحكي بقى في قصة كده، ولا مش عارف مين انت عملت مصيبة الوثنين ما عملوهاش، ده في واحد منكم زنى بزوجة أبيه والعياذ بالله. في قصص كده غريبة وعجيبة بتقرأها في رسائل بولس ليست لها أي علاقة بوضعنا الحالي. ومن ضمن الانتقادات اللي هي يعني احنا ملنا بالمشاكل المحلية اللي كانت بتحصل في هذه المجتمعات القديمة، يقول لك واحد يقول لك خلوا عندكم شوية دم، التناول مش تفاصة، محدش ياكل ويشرب لغاية ما يملى بطنه، الكلام ده تروحوا تعملوه في البيت، لكن التناول بقدر صغير، تاكل لقمة صغيرة وتشرب بق صغير، مش تاكل لحد ما تشبع وتشرب لحد ما تسكر. الكلام ده في رسائل بولس. ما علينا، في قضية بالنسبة للنقد الكتابي، بيقول لك هل يكفي دليلا على ان فلان كتب هذا الكتاب ان اسمه يكون مذكور في الكتاب؟ يعني ايه؟ يعني واحد هيجي يألف انجيل ويقوم كاتب في بداية الانجيل انا توما يهوذا ديدمس رفيق المسيح وتلميذه استمعت الى اقواله السرية، ومن يفقه هذه الاقوال سينال الحياة الابدية ولن يرى الموت، وقوم ذاكر 114 قول منسوبين للمسيح. ده انجيل اسمه انجيل توما القبطي، مذكور فيه ان توما تلميذ المسيح كتب هذا الانجيل. هل ده دليل كافي ان فعلا توما تلميذ المسيح يكون كتب الانجيل ده، فالمسيحيين يفرحوا ويقبلوه على انه كتاب فعلا كتبه احد تلاميذ المسيح؟ لا، امال بيقولوا ايه؟ ده كتاب مزور ابوكريفا يترمي في الزبالة ولا له اي قيمة، رغم ان مكتوب عليه ان توما هو اللي كتب. طب بولس في 13 رسالة مذكورة اسمه في بداية الرسالة، هل ده دليل كافي على ان فعلا بولس هو اللي كتب هذه الرسائل؟ لا. طب ما بالك في الاناجيل الاربعة اللي مش مكتوب عليها اسامي اصلا؟ متخيل ازاي؟ يعني الاناجيل الاربعة وضعها اسوأ، دي ما بتقولش اصلا مين اللي كتبها، ورسائل بولس او في كتابات تانية مذكور عليها اسامي الناس، لكن ممكن يكون حد زور. المهم العلماء قالوا يقينا كان في عمليات تزوير في العالم القديم في بداية القرن الأول المسيحي. يعني إيه؟ يعني كان في مسيحيين من أجل نشر عقائدهم كانوا يقوموا بكتابة رسائل أو أناجيل أو كتابات أدبية مسيحية قديمة وينسبوها لأصحاب الشأن والرأي في المجتمعات المسيحية الأولى من أجل إعطاء هذه الكتابات مستوى أو سلطان الناس يسمعوا الكلام اللي فيه. ايوه، لا، في انواع الادب المسيحي، في حاجه اسمها نوع ادب مسيحي اسمه اناجيل، في نوع ادب مسيحي اسمه اعمال، في نوع ادب مسيحي اسمه رسائل، في نوع ادب مسيحي اسمه رؤى، وبعد كده في كتابات ضد الهرطقات وكتابات دفاعيه وكتابات هيكله كنسيه وكتب تفسير. الاناجيل دي بتبقى اسم كلمة انجيل معناها بشارة مفرحة، وغالبا اسم انجيل كلمة انجيل من اصل لغة سامية دخلت الى اللغة اليونانية اثناء الترجمة السبعينية، وده مقبول عند كثير من العلماء. المهم ان نوع الاناجيل ده بيبقى معناه ايه؟ بتبقى بشارة مفرحة ليها علاقة بالمسيح، غالبا بيبقى المسيح هو الشخصية الرئيسية في الانجيل. في بعض الأناجيل بتحكي عن فترات الطفولة، ده بيسموها أناجيل طفولة. في بعض الأناجيل بتحتوي على أقوال فقط منسوبة للمسيح، دي بيسموها أناجيل أقوال. وفي أناجيل زي اللي في العهد الجديد حاليا، دي أناجيل قصصية بتحكي قصة المسيح إنه راح وجي وعمل معجزات ومشي على المية وأحيا موتى ومش عارف منه الكلام ده كله. في أناجيل تانية ساعات بيبقى ليها علاقة بشخصيات رئيسية مرتبطة بالمسيح، زي يوحنا المعمدان او مريم عليه السلام، دول ليهم اناجيل منسوبه ليهم. يعني انا فرق ما بين الانجيل ده كتبه مين والانجيل بيتكلم عن مين. فمثلا في انجيل مريم المجدليه ده منسوب ليها، هي اللي كتبت والمفروض بيتكلم عن المسيح، لكن بيتكلم عن المسيح. تمام، يعني الأناجيل ده غالبا زي اللي في العهد الجديد بتبقى قصصية عن حياة المسيح وأقواله وتعليمه وأعماله، لكن الرسائل بتكون زي رسائل بولس، بيكون في أسباب معينة حدثت بتقتضي على بولس أنه يخاطب شخص معين عشان يحل المشكلة. في كذا سبب لإرسال رسائل بولس. في بعض الأحيان كان بولس بيشرح عقائده لكنيسة جديدة لسه مؤسسة، زي رسالة بولس إلى أهل غلاطية. ساعات كان بيكون في رسالة بولس إلى أهل روميا، روميا أكبر رسالة وشارح فيها عقائده بالتفصيل. سبب تاني ان كان في بعض الانحرافات الاخلاقية والتجاوزات، ان فيهم ناس مثلا بيشربوا خمر وبيزنوا ومش عارف مين. في ساعات كان بيحصل انشقاقات ما بين المسيحيين اللي من خلفية يهودية والمسيحيين اللي من خلفية وثنية، بيتخانقوا مع بعض، فبولس يكتب رسالة يحل المشكلة دي. وفي ساعات مشكلة الارتداد والمعلمين الكذبة او التعليم الباطلة، ان بولس كان بيجد ان في ناس بتنشر في المجتمعات اللي هو اسسها تعاليم هو بيرفضها، فيبتدي يكتب رسائل عشان يحذر من الكلام ده، او ناس ارتدت عن الايمان بالفعل وبولس بيحاول يحل المشكلة ويشوف هم ليه ارتدوا. ايه؟ هي مش بتنزل، هما يعني الواقع ان الادب المسيحي يعني مجموع كتابات المسيحيين كان عددها كبير جدا. المسيحيين فيما بعد قاموا باختيار انهي كتابات من دي هتبقى كتابنا المقدس، لكن مش هي حاجة جديدة هتطلع نقوم عاملين ابديت للكتاب وتنزل. ايه؟ لا يوجد اسس في الواقع يتم الاختيار على اساسها. يعني ايه؟ يعني المسيحي مش بيلاقي ايه ده كتاب اسمه رسالة برنابا، طب احنا عندنا معايير لازم يكون كاتب الكتاب ده رسول من رسل المسيح، ولازم يكون الكتاب ده بيحتوي على تعليم صحيحة موافقة للإيمان المسيحي، ولازم يكون، فبعدين بقى بحسب هذه المعايير يدرس الكتاب ويقول هل المعيار الأول تم تطبيقه صح، المعيار الثاني تم تطبيقه صح، الثالث صح، يبقى الكتاب ده يدخل. ده ما كانش بيحصل. هم كانوا بيختاروا وفي عقولهم معتقدات معينة عن هذه الكتب، وهو بيفترض ان هي ايه منطبق عليها، لكن هو ما كانش بيدرس الكتب ويطبق المعايير. تمام؟ طيب، المهم بالنسبة لرسائل بولس نفسه في رسائله ذكر ان كان في ناس بتزور رسائل باسمه. في نص مشهور جدا في رسالة تسالونيكي، تسالونيكي الثانية 2:2، تسالونيكي الثانية 2:2، الرسالة دي بولس بيتكلم فيها بيقول ما تنخدعوش وما تخلوش الناس دي يضلوكم ولا برسائل كأنها منا. يعني يعني في ناس هتحاول تضلكم، من ضمن وسائل التضليل ان هيكتبوا رسائل ينسبوها ليا تقراها تفتكرها بتاعتي بس انا ما كتبتهاش. الظريف بقى ان النقد الكتابي بيقول ان رسالة تسالونيكي التانية دي ضمن قسم هم قالوا بالنسبة للرسالة اللي مش مكتوب عليها اسم بولس دي اللي هي رسالة العبرانيين. الغالبية العظمى من العلماء متفقين بولس ما كتبش الرسالة دي، وما فيش دليل ان بولس هو اللي كتبها، فخلاص اتقلشت بره. التلتاشر الباقيين العلماء قسموهم لرسائل احنا متأكدين ان بولس كتبها، ورسائل ممكن يكون بولس كتبها وممكن تكون مزورة، ورسائل احنا عارفين ان هي رسائل مزورة ولم يكتبها بولس. العدد 7:3:3، يعني 7 رسائل من ضمنهم روميا وغلاطيا وتسالونيكي الاولى وافسس ومش عارف مين كم رسالة تانية. في 7 رسائل العلماء عارفين ان بولس كتبهم فعلا، من خلال مقارنات تاريخية، من خلال دراسة لاهوت بولس، من خلال ما كتب عن بولس في أعمال الرسل وأسفاره ورحلاته التبشيرية وهكذا. احنا عرفنا خلاص ان الكتب دي كتبها بولس. في 3 تانيين العلماء محتارين، ممكن يكون كتبهم بولس ممكن ما يكونش كتبها، من ضمنها رسالة بولس الثانية إلى كنيسة سالونيكي. فالعلماء بيقولوا طب الرسالة دي نفسها بتحذر من الرسائل المزورة على المنسوبة لبولس، فهي حاجة من الاثنين. لو الرسالة دي كتبها بولس فعلا يبقى بولس كان عارف ان في عصره ناس بتزور فبيحذر منهم. طب لو الرسالة دي مزورة ليه المزور يحذر من كتابات مزورة؟ غالبا العلماء بيقولوا علشان يبعد نفسه عن الانظار والتهم، يعني ايه؟ يعني خلوا بالكم يا جماعة، كتاب تقرأ فيه خلي بالكم يا جماعة، اوعوا تقروا الكتب المزورة فتقوم انت تحرص من اي كتاب اخر الا الكتاب ده، مش هتظن فيه انه اللي بيحذرك من قراءة الكتب المزورة يطلع هو نفسه مزور. فمعظم العلماء بيقولوا ده كان من ضمن حيل المزورين الاوائل، انه يحذر من قراءة الكتابات المزورة وهو نفسه كتاب مزور. ايه؟ فالمهم انا بحكي كل ده ليه؟ علشان خاطر بتكلم في نقطة، هو ما يقدرش يحدد رقم واضح لعدد مؤلف كتاب مقدس، من ضمنها المشاكل دي. طب خلاص 7 كتب احنا عرفنا ان بولس كتبهم، يبقى كده مؤلف واحد. طب في 3 مشكوك فيهم، يا ترى 3 دول كتبهم بولس ولا واحد بس كتبهم بولس والاثنين التانيين مزورين؟ طب لو الاثنين التانيين مزورين، هل لنفس المزور الواحد ولا ده مزور وده مزور؟ يبقى هنا ممكن يكون عدد المؤلفين واحد، 3 كتبهم بولس، او 2 او 3 بحسب هو هيحدد انهي كتب انهي. والثلاثة اللي احنا عارفين ان بولس ما كتبهمش، اللي هم تيموثاوس الاولى وتانية وتيتوس، العلماء عرفوا منين ان بولس ما كتبهمش؟ ان هذه الرسائل تحتوي على تفاصيل تاريخية لم تكن موجودة في زمن بولس، بيحكي عن اوضاع كانت موجودة في الكنيسة، هذه الاوضاع حدثت بعد تطورات معينة في ازمنة متأخرة كان بولس مات، فلا يمكن يكون هو اللي كتب الكلام ده. فبرضو نفس المشكلة، هل الثلاثة دول كتبهم مزور واحد ولا 2 ولا 3 او اكثر؟ فبالتالي مش هيقدر يحدد عدد مظبوط علشان يقول كده. دي من ابرز الاشياء اللي طلع بيها النقد الكتابي اللي بتخالف المعلومات الراسخة عند المسيحيين بخصوص الكتاب المقدس. من ضمن الحاجات التانية اللي طلع بيها النقد الكتابي مسألة هل الكتب دي موحى بها من الله؟ لا يوجد اي دليل لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ان هذه الكتب موحى بها من الله. كويس؟ موضوع الوحي ده مهم، مرتبط بيه ان انت تعرف مين اللي كتب الكتاب ده. ليه؟ انت عندك الموضوع كالآتي، في الله عز وجل مصدر الوحي، وبعدين في الكاتب اللي بيتلقى الوحي، وبعدين في الكتاب، في رابطة ما بين الثلاثة دول. فالمفروض انت علشان تثبت ان الكتاب ده موحى به من الله، حاجة من الاثنين، يا اما الكتاب ده يكون زي القرآن وفي ادلة داخلية وتحديات واشارات لكيفية معرفة واختبار ان الكتاب ده وحي الهي، وده طبعا مش موجود في كتاب مقدس، خلاص يبقى ده مش هنقدر نطبقه. يا اما انت تقدر تثبت ان الكتاب ده كتبه فلان، وتقدر تثبت ان الفلان ده كان بيتلقى وحي، يبقى بالتبعية الكتاب ده مكتوب بوحي. وهذه اهمية معرفة الكاتب. المسيح يقول لك مرقس، احنا بنسأله يعني سؤال طرح على عبد المسيح بسيطة بالخير، مين اللي كتب انجيل مرقس؟ مين مرقس ده؟ ممكن تقول لنا اسمه؟ فيوم قال لك انت هتطلع له بطاقة، بيستخف يعني، عاوز يقول لك السؤال ما منوش فايدة يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنسألها، المخطوطة دي اللي انت بتقول عليها مخطوطة كتاب مقدس، مين اللي كتبها؟ فجي واحد مسيحي يتريق يقول لك ناقص بقى يقول لك هو كان لابس ايه وكان بيشرب ايه وبياكل ايه وبينام امتى ومش عارف مين، عاوز يقول لك دي معلومات تافهة ليست لها قيمة. لا، احنا بنقول كل شيء يدور حول مصدر المعلومة، مصدر المعلومة هو الاهم، لان هو اللي هيخليني اتعامل مع المعلومة وصدقها ولا لا. فلو الكتاب ده كتبه نبي وانا عارف ده واقدر اثبته، يبقى انا هقبل الكتاب قطعا. بالنسبة للمخطوطات، واحد يدخل دير يبص على سلة زبالة زي دي يلاقي فيها بعض الرقوق القديمة، جلد يعني، برشمان، طلعهم من الزبالة وبدأ يقراها، وجد ان الكلام اللي مكتوب في المخطوطة باللغة اليونانية القديمة بدأ يركز شوية. يا نهار اسود، ده كلام من سفر إرميا وبعض أجزاء من سفر إشعيا، ده الكتاب المقدس يا ولاد الذين رمينه في الزبالة ليه؟ فقال لك انت زعلان قوي كده ليه؟ ده احنا قد السلة دي مرتين حرقناهم في الفرن عشان نخبز عليهم، انت توجع لنا دماغنا؟ دي قصة حقيقية حصلت مع المخطوطة السينائية ومحكية في أسفار كثيرة، في كتب كثيرة جدا وفي مراجع أنا ذاكرها. طب إيه فايدة إن أنت تعرف مين اللي كتب المخطوطة دي؟ إن افرض يا أخي واحد كافر هو اللي كتب المخطوطة دي ومحرف فيها ولاعب فيها وغير النصوص وبهدل الدنيا. تعرفوا على هامش الموضوع، في كتاب اسمه شرح الإيمان المسيحي لأحد القديسين اسمه أمبروسيوس أسقف ميلان. الراجل ده بيتكلم عن نص مشهور جدا في إنجيل مرقس. النص ده بيقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما أحد، ولا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. وبعدين راح معلق وقايل الكلام زي الفل، قال لك كلمة ولا الابن، المقصود بولا الابن دي اللي هو المسيح اللي هو بيعتبره الله. ازاي يقول ولا الله يعرف الساعة؟ ما هو ده التفسير لكلمة ولا الابن. فرح قايل لك كلمة ولا الابن دي اضافها المهرطقون، ونسخ الكتاب المقدس القديمة بتاعتنا ما فيهاش كلمة ولا الابن، والمهرطقين هم اللي اضافوا كلمة ولا الابن علشان يفسدوا عقائدنا المسيحية. النقطة دي انا لما قريتها قمت مدور كده في المخطوطات القديمة، لقيت في النص ده بتاع انجيل مرقس موجود في كتاب مقدس لغاية دلوقتي، وموجود في كل ترجمات كتاب مقدس لغاية دلوقتي، وموجود في كل المخطوطات القديمة اليونانية اللي ما بين ايدينا، ما عدا مخطوطة يتيمة بترجع للقرن العاشر الميلادي ليست لها قيمة. فانا بسأل نفسي سؤال، قال له هو احنا بنقرأ من الكتاب المقدس بتاع الكفرة ولا ايه؟ امال الكتاب المقدس بتاع امبروسيوس والمسيحيين راح فين؟ فمهم ان انت تعرف مين اللي جيب الكتاب ده، المخطوطة دي مين اللي كتبها، الكتاب ده بتاع مين، مهم جدا. لكن هم بيسفهوا من الكلام ده ليه؟ عشان دي اصعب اسئلة انت تقدر توجهها لهم، ما عندهمش اي ادلة عليها، فبالتالي هيهرب من السؤال او يسفه منه وهكذا. في من ضمن الحاجات التانية اللي طلع بيها النقد الكتابي، انا قلت رقم واحد المؤلفين معظمهم مجاهيل ما نعرفهمش وهكذا، رقم اثنين ان مفيش اي دليل على الوحي، وموضوع اثبات الوحي يا اما نقلا يعني في نصوص كتابية بتدعي ده، وده في حد ذاته لوحده غير كافي. يعني يعني انا لو جيت قلت المسيحي على فكرة القرآن الكريم موحى به من الله، الدليل آية بتقول اوحينا اليك هذا القرآن او اي آية من كده، هل هو خلاص هيآمن ويقول صدق الله العظيم والقرآن الكريم كلام الله وموحى به؟ لا، ده هيقول لك ده ادعاء، الكتاب بيدعي، اثبت لي بقى وبرهن لي على ده. المسيحي بقى لا عنده لا نقل ولا عقل ولا براهين. دي من ضمن نتائج النقد الكتابي، وقلت ان الموضوع معرفة الكاتب مرتبط باثبات الوحي، يا اما في صلة مباشرة ما بين الكتاب والله، يعني الكتاب نفسه تقدر من خلال دراسته تصل الى هذه الصلة، وده غير موجود في كتاب مقدس، يا اما تضطر تربط الكتاب بالكاتب والكاتب بمصدر الوحي، وده برضو غير ممكن بالنسبة لكتاب مقدس. من ضمن النتائج الثالثة اللي طلع بيها النقد الكتابي وبتخالف الحقائق الراسخة اللي المسيحيين بيعرفوها عن الكتاب، قصة عصمة الكتاب المقدس. عصمة الكتاب المقدس سواء انه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، سواء خطأ تاريخي او جغرافي او علمي او تناقضات، لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. النقد الكتابي ضرب بالكلام ده كله عرض الحائط، وأثبت أن الكتاب المقدس فيه أخطاء تاريخية وأخطاء علمية وأخطاء جغرافية وتناقضات وزي ما أنت عاوز موجود في الكتاب. وأيضا النقد الكتابي أثبت أن مفيش وجود للعصمة، بمعنى أن هذا الكتاب محفوظ لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا تبدل أو تغير كلماته. النقد الكتابي أثبت أن لا، طوال فترة انتقال نص الكتاب عن طريق النسخ اليدوي إلى عصر الطباعة، الكتاب المقدس كان بيتحذف منه وكان بيتبدل وتتغير كلماته وكان بيتزود عليه. خلي بالك، أنا بحب أقول إن التحريف بالنسبة للنقطة دي حصل بكل المستويات. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس العنوان الكبير ده بيحتوي على عهد جديد وعهد قديم، وكل قسم عبارة عن إيه؟ مجموعة كتب. يعني أنت عندك الكتاب المقدس مجموعة كتب، وبعدين كل كتاب مجموعة إصحاحات، وبعدين كل إصحاح مجموعة أعداد، وبعدين كل عدد مجموعة كلمات، وبعدين كل كلمة مجموعة حروف. أنا أستطيع أن أبرهن التحريف حصل على كل المستويات، بإضافة أو حذف أو تبديل من أول حرف لغاية كتب كاملة. كتب كاملة دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في مشكلة القانون، ان كل فرقة ممكن الكتب دي مش كتب مقدسة احذفها من قائمة الكتب المقدسة بتاعتنا، او لا دي كتب مقدسة المفروض نضيفها تبقى كتب قانونية. طب الاصحاحات، اصحاحات بالكامل تضاف. من ضمن المعلومات انا ما ذكرتهاش المرة اللي فاتت، ان انا قلت ان الترجمة السبعينية ترجمة للعهد القديم من العبري لليوناني، ووجدنا في هذه الترجمة بعض الأسفار التي ليست لها أصول عبرية، الأصل العبري مش بين إيدينا دلوقت. بعض الكتابات في الترجمة السبعينية بنلاقيها أكبر من اللي ما بين إيدينا في العبري. يعني إيه؟ يعني افتح سفر دانيال، نبي دانيال، في شارع اسمه كده في اسكندرية. الكتاب ده في العهد القديم العبري بحسب ذاكرتي 12 إصحاح في العهد القديم العبري. طيب في الترجمة السبعينية تقريبا 16 إصحاح، زاد عليه كذا إصحاح، ايه؟ وبرضو في حاجة اسمها تتمة سفر إستر وتتمة سفر دانيال. يعني ايه؟ يعني عدد إصحاحات زائدة موجودة في الترجمة السبعينية وليست موجودة في العبري، فاللي بيؤمن بالسبعينية بيضيفها على اللي عنده في العبري. يعني كمان إضافة وحذف بالإصحاحات، والإصحاح مجموعة أعداد، إضافة وحذف زي قصة المرأة الزانية اللي تكلم عنها الأخ معاذ عليان، دي من يوحنا 7:53 ليوحنا 8:11، 12 أو 11 نص كاملين. نهاية إنجيل مرقس من مرقس 16:9 لغاية 20 إضافة لاحقة، 12 ولا 11 النص التانيين اهو. يعني بإصحاحات كامل، بمجموعة أعداد كبيرة. طب بالنسبة لعدد يضاف أو يحذف، ده بقى بالعبيط. يعني ممكن من خلال مقارنة الترجمات تستطيع أن تتحصل على ما لا يقل عن 150 نص تم حشرهم في وسط سياقات. يعني إيه؟ يعني مثلا متى 18:11، ما جئت لأهلك بل لأخلص، لأن من الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. ده نص موجود، موجود في الفاندايك، بص عليه في الترجمة السبعينية تلاقي متى 18:10 بعدين متى 18:12، نص بالكامل. إضافة كلمات وتبديل كلمات دي بأمثلة كثيرة جدا، اللي عاوز يشوف أمثلة واقعية على الكلام ده أنا أنصح في صفحة موجودة على موقع الدعوة اللي هي الدعوة.net/أرموشية. ما علينا، لو كتبت في جوجل اكتشف التحريف بنفسك لو كتبت في جوجل اكتشف التحريف بنفسك هتلاقي بحث حوالي 50 صفحة عبارة عن مقارنات لنصوص كاملة إضافة أو حذف ما بين الترجمات. تمام؟ وممكن برضو ترجع لكتاب تحريف مخطوطات كتاب مقدس أو غيره. في كتب كتير يعني بتتناول هذه المواضيع. لغاية حرف واحد تحريف بحرف واحد يبدل أو يغير، زي المثال اللي ذكرته ذكره الأخ معاذ، الله ظهر في الجسد أو الذي ظهر في الجسد، يغير في حرف واحد الكلمة تتغير، إن احنا كلنا سنقف أمام عرش الله ليحاسب، بيغير حرف واحد الله تتحول للمسيح، وهكذا. فيعني من أول الحرف لغاية كتب كاملة، الحرف ده أصغر بنية في الكتاب المقدس، والكتاب هو أكبر بنية في الكتاب المقدس، بيحصل تحريف بإضافة أو حذف أو تبديل وتغيير. يبقى النقد الكتابي لغاية دلوقتي إن كتابات الكتاب المقدس يا إما كتبها أنبياء يا إما كتبها رسل المسيح، النقد الكتابي بينفي كل ده. موضوع الوحي وإثباته، النقد الكتابي بينفي كل ده. موضوع العصمة، أخطاء أو تحريف، النقد الكتابي بينفي كل ده. تمام؟ ده كل اللي أنا بحكي فيه ده فقط ساعة لربع تعليقا على جملة نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع المفاهيم الراسخة من الكتاب المقدس. طيب المهم احنا فيما بعد لما نيجي نفوت على اقتباسات بتقول الكلام ده، أنا يدوبك هأشير إلى أن ده اقتباس بيثبت اللي أنا قلته قبل كده، مش هنقعد نقراه. طيب هنا نقرأ الاقتباس الثالث بتاع تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 208، يعني انت تابع معايا باسم كتاب ورقم الصفحة. كان للنقد الكتابي هدفان أساسيان، أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن، ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. الكلام ده كله ده القسم الأولاني في النقد الكتابي اللي هو اسمه النقد الأدنى أو النقد النصي. احنا قلنا قبل دراسة أي كتاب لابد التثبت من نص الكتاب اللي أنا بقرأه. في مشكلتين رئيسيتين حصلوا في الكتاب المقدس، لذلك اضطروا إن هم يعملوا الكلام المشروح في الاقتباس ده. الواقع إن أول حاجة النصوص الأصلية فقدت، واقع الثاني ان كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا للكتاب المقدس ما بينها مئات او الاف او مئات الالاف من الاختلافات. بعض العلماء بيقولوا ان عدد الاختلافات ده بالنسبة لمخطوطات العهد الجديد بس، عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكثر من عدد كلمات العهد الجديد. يعني افتح العهد الجديد، اعمل احصائية، حط كوبي وبيست في الورد وخلي الورد يعمل لك احصائية العهد الجديد فيه كم كلمة. عدد الاختلافات ما بين المخطوطات هتبقى اكتر من عدد الكلمات اللي موجودة في العهد الجديد. يعني ايه الاختلافات؟ اختلاف معناه ان شكل النص في مخطوطة كحروف، يعني هو بيتعامل مع النص حروف مرصوصة جنب بعضيها تكون كلمات. النص في المخطوطة دي مختلف عن النص في المخطوطة دي، مختلف عن النص المخطوطة دي، فممكن للنص الواحد ألاقي له عشرات الاختلافات ما بين المخطوطات. بالمثال يتضح المقال، زي مشكلة رسالة يوحنا الأولى 5-7. تفتح مخطوطة تلاقي على فكرة الإشكالية موجودة نصين 5-7-8. تفتح الفان دايك تلاقي رسالة يوحنا الأولى 5-7 بتقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ورسالة يوحنا الأولى 5:8، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. ده في الفاندايك. تفتح العربية المشتركة تلاقي رسالة يوحنا الأولى 5:7، والذين يشهدون ثلاثة، خلص. رسالة يوحنا الأولى 5:8، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. ففي جزء محذوف من النصين، النص الثاني من النص الاولاني والنص الاولاني من النص الثاني. يعني ايه؟ يعني النص اصلا كان بيقول كالاتي: الذين يشهدون هم ثلاثة، افتح قوس، في السماء، الروح والماء الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، في القوس، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. فاهمين الموضوع ازاي؟ يعني جزء ثابت هنا، وبعدين في إضافة في آخر النص وبداية النص. الجزء الثابت هو أول النص الأولاني وآخر النص الثاني، اللي هو الذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. في مخطوطات بتحتوي على الشكل القصير للنص، في مخطوطات بتحتوي على الشكل الطويل للنص. فالعالم لو كان عنده النسخة الأصلية كان هيرجع لها ويشوف أنهي واحد من دول صح وتخلص المشكلة، لكن بسبب أن ما فيش نسخة أصلية وأن المخطوطات ما بينها اختلافات، فاضطر أن هو لا، ده أنا بقى هفرش كل المخطوطات قصادي وهعمل عملية حصر لكل الأشكال المختلفة في المخطوطات. يعني إيه؟ يعني مرقص 1:1، فتحت مخطوطة لقيت النص بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح، والنص وقف على كده. فتحت مخطوطة تانية لقيت النص بيقول بدء إنجيل يسوع، والنص وقف على كده. فتحت مخطوطة تالتة لقيت النص بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. أنهي واحد في الثلاثة دول صح؟ بيضطر بقى بمقارنات ودراسات معينة يحاول ان هو يرجح أنهي واحد فيهم صح. من ضمن التعليقات اللي بقولها بمناسبة جملة ان الكتاب مقدس بشري من بدايته وإلى نهايته، ان اختيار النص المقدس أصبح أيضا نتيجة اختيار بشري، قد يصيب وقد يخطئ. هو هنا لما بيقول فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس، يعني إيه؟ يعني المخطوطة دي بحد ذاتها لا تحتوي على النص الصحيح كله، والمخطوطة دي في حد ذاتها لا تحتوي على النص الصحيح كله، والمخطوطة دي، وهكذا. فبقى علي أن أنا أتخير الصحيح من كل مخطوطة وأعيد تكوين كتاب مقدس جديد من خلال دراستي لكل المخطوطات دي. في فرق من العلماء بيعملوا كده. ففي فريق مثلا بتاع نسخة اليو بي اس او اتحاد جمعيات كتاب مقدس، دول بيجيبوا 5-6 علماء ويقوموا يصدروا نسخة هم اعادوا تكوينها. في 2 علماء انجليز اسمهم ويست كوت وواحد تاني اسمه هورد، عملوا الموضوع ده. هل تعتقد ان انت لو جبت النسخة اللي قعدت تكوينها ويست كوت وهورت والنسخة اللي قعدت تكوينها فريق اليو بي اس هيطلعوا زي بعض؟ برضو هيطلع ما بينهم. يعني شوف الاختلاف في كل حاجة. طيب، فدي اول مرحلة من مراحل النقد الكتابي، كون ان النقد النصي ده او نقد النصوص او النقد الان اللي هو القسم الاولاني ده اللي هو بيشرحه الخاص بتدقيق النص، كون ان هو بيعترف ان ده لابد ان يطبق على الكتاب المقدس، فده معناه انه اعترف بثلاث حاجات. اول حاجة قلنا النصوص الاصلية ضاعت او النسخ الاصلية ضاعت. الحاجة التانية ان كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا فيها اختلافات. الاعتراف الثالث الضمني، الاختلافات دي جات منين؟ دي كانت مخطوطة اصلية انا عاوز اعمل منها نسخة جديدة. ففي سنة 90 ميلادية بديها الواحد يروح هو واخدها المكتبة حطها على مكان التصوير قال لي اتفضل ادي النسخة الجديدة. ما كانش فيه وسائل نسخ حديثة، ما كانش فيه مكان تصوير بحيث ان النسخة الجديدة تطلع مطابقة للقديمة اللي انا عايز اعمل منها نسخة. امال كانوا بيعملوا نسخ ازاي؟ كانوا بيودوها لناسخ. الناسخ ده كان بيستخدم ادوات كتابية بدائية، وكان النساخ بتتفاوت مهاراتهم في النسخ، وكانت الظروف اللي الناسخ بيشتغل فيها مختلفة، ممكن إضاءة خفيفة، ممكن ما كانش عنده مكتب عامل زي الفراعنة كده يربع ويكتب على رجليه ولا أيا كان. كل الكلام ده أدى إلى أن الناسخ كان بيخطأ أثناء عملية النسخ. ده اللي هو بيقوله على العلماء أن يعدوا نسخا. آسف فين أهو، على أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ. إيه المقصود بالخطأ؟ المقصود بالخطأ مش النص ده بيقول ولا الابن إلا الآب، لا ولا الابن دي غلط، لا ده مش ده المقصود. المقصود إن في خطأ حصل أثناء عملية النسخ، سواء تحريف طرأ عن خطأ غير مقصود أو تحريف متعمد. يعني إيه؟ يعني ممكن الناسخ عينيه زغللت وهو بينسخ المخطوطة القديمة، ودي مش مستغربة لأن طريقة كتابة المخطوطات القديمة كانت إن كل الحروف بتكتب كابيتال استهلالية كبيرة، ودي مش موجودة عندنا في العربي. العربي عندنا كل الحروف ما فيش حاجة اسمها سمول وكابيتال، اليوناني فيه، فكان بتتكتب كل الحروف كابيتال كبيرة من غير مسافات ما بين الكلمات ومن غير علامات ترقيم نقطة أو فصلة أو كذا. فبالتالي بيبص على المخطوطة يجد إن كل الحروف لازقة في بعضها، فغالبا ما كانش بيعرف يقرأ المخطوطة اللي هو بينسخها. ليه؟ لأنه مش قادر يضع مسافات ما بين الكلمات، فالنتيجة إنه أصبح عليه إنه ينقل المخطوطة حرف بحرف. فتخيل أنا قصادي مخطوطة أنقل الحرف الأولاني، الحرف الثاني، قطعا هنيل الدنيا. ده اللي كان بيحصل غالبا. الأخطاء اللي كانت بتحصل أثناء عملية النسخ أخطاء بصرية، إنه كان بيشوف حروف زي بعض ينقل غلط حاجات زي كده، أو كان بيحصل تحريفات متعمدة. واحد بقى ناسخ متمكن وقادر على قراءة النص وفاهم النص بيقول إيه، فمش عاجبه النص إنه يقول كده فيقوم مغيره. في مثلا نص مرقس 1:2 بيقول كما هو مكتوب في إشعياء النبي، ها أنا أرسل ملاكي أمام وجهك لكي مش عارف مين يمهد الطريق قدامك. يعني إيه كما هو مكتوب في إشعياء؟ يعني لو رجعت لكتاب إشعياء في العهد القديم ستجد فيه هذا الاقتباس. الناسخ بيقرأ كما هو مكتوب في إشعياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي. النص ده مش موجود في إشعياء، النص ده موجود في كتاب من كتب الأنبياء، فراح مغير إشعياء خلاها الأنبياء. خلصت القضية وحلينا المشكلة ومحدش هياخد باله. يعني فده تحريف متعمد، يعني الناسخ غير في النص لهدف هو عارف كويس هو كان بيعمل كده ليه. والأهداف كثيرة، كان ممكن النص محتاج إضافات أو شرح، هو حاسس إن النص كده مبهم، أو النص فيه خطأ معين من وجهة نظر الناسخ، خطأ علمي أو خطأ تاريخي أو خطأ جغرافي، أو النص ده له شبه في كتاب آخر فكده في تناقض أو الموضوع مش منسجم فيقوم مظبط النصوص مع بعضها، أو النص ده في الكتاب المقدس المهرطقين الكفرة بيستشهدوا بيه. أنا مش هخلي لكم أدلة في الكتاب المقدس، يقوم حذفه أو مغيره. كان في أسباب كثيرة جدا وبدراسات متعمقة بتقدر إن أنت تطلع أمثلة بعينها حصل علشانها هذه التحريفات المتعمدة. فالمقصود هنا بكلمة خطأ النصوص الخالية من الخطأ يعني إيه؟ يعني هو بيعتقد ان النص في الاصل كان له شكل واحد فقط، كون ان انا وجدت اشكال اخرى للنص ده يا اما نتيجة تحريف غير مقصود سهو او تحريف متعمد، فانا المفروض اطلع الشكل اللي مش ناتج عن خطأ نسخي سواء متعمد او سهو. تمام؟ طيب هنا مش مهم الاقتباس ده، في الاقتباس بتاع المهندس رياض يوسف داود ده كاثوليكي، مدخل الى النقد الكتابي صفحة رقم 26 و27. هقرأ الاقتباس ده بسرعة. نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ. الأخطاء دي المقصود بيها يا إما تحريف متعمد يا إما خطأ سهو هو ما كانش قصده، بس النتيجة إن النص ما اتنقلش مظبوط زي ما كان المفروض يتنقل. وغالب إيه؟ ده رياض يوسف داود غير يوسف رياض. يوسف رياض ده بروتستانتي، رياض يوسف داود ده كاثوليكي. فهنا بيقول وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا. المسيح يقول لك طب ما انتوا كمان عندكم قراءات، مش معنى احنا يعني معترضين ان احنا عندنا قراءات. المقصود بالقراءات في علم النقد النصي او النقد الكتابي ان المخطوطة دي انا مسكتها قرأت النص فوجدته بيقول كده، فأقول قراءة المخطوطة السينائية مثلا كذا، قراءة المخطوطة الفاتيكانية كذا، قراءة المخطوطة السكندرية كذا. المسيحي بيؤمن ان تعدد القراءات ناتجة عن اخطاء اثناء عملية النسخ، وان شكل واحد فقط للنص هو اللي صحيح. ولكن ما هي القراءات القرآنية؟ القراءة القرآنية هي ان صحابي قرأ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فأجازه أو صدق على قراءته النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأثبت أن هكذا أنزلت القرآن. تمام؟ فإحنا بنؤمن أن القراءات كلها قرآن، وكلها يعني اللي هي القراءات العشر المتواترة كلها بأسانيد متصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها بوحي وكلها صحيحة، ما هياش ناتجة عن أخطاء. فهنا فقط تشابه ألفاظ. عشان كده أنا بحب لما بكتب عن النقد النصي أو التحريف وكده ما بستخدمش كلمة قراءات، بستخدم الأشكال المختلفة عشان يبان المخطوطة دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. تمام؟ طيب فهنا قال حاجتين، النصوص الأناجيل الأصلية دي مفقودة، الحاجة التانية ان حصلت أخطاء أثناء عملية النسخ فبقت المخطوطات مليانة قراءات كثيرة مختلفة. فيبقى لازم نعمل ايه علشان نعرف فين الصح؟ لذلك يتحتم علينا الركون الى علم نقد النصوص للوصول عبر مختلف المخطوطات الى النص الأصلي. فعلم نقد النصوص يهدف الى الوصول الى أقرب ما يمكن من الأصل الأول، أقرب ما يمكن من الأصل الأول. النقد النصي في حد ذاته مش هو كعلم اللي بيقرر هل أنا أستطيع أن أصل إلى إعادة تكوين الأصل نفسه ولا لا. أمال إيه اللي بيقرر؟ حالة الكتاب اللي أنا بطبق عليه النقد النصي. يعني إيه؟ يعني لو دي كانت الوثيقة الأصلية قلت لكم كل واحد فيكم يعمل لي نسخة منها، وبعدين رحت حارق النسخة الأصلية دي، ممكن ألاقي إن في النسخ اللي انتوا عملتوها ما بينها اختلافات، لكن بمقارنة كل مخطوطاتكم ببعض وبما إنها منسوخة مباشرة من الأصل فغالبا سأستطيع إعادة تكوين الأصل بنسبة لا تقل عن 99.9% إن ما كانتش بنسبة 100%. إيه اللي ساعد على ده؟ إن عندي نسخ كثيرة وقريبة جدا من زمن النسخة الأصلية. طب هل ده حال مخطوطات العهد الجديد او العهد القديم؟ لا. بالنسبة للعهد القديم اقدم نسخة كاملة عبرية للعهد القديم ادوني تاريخ، تفتكروا بيرجع لسنة كام؟ ولاحظ ان احنا بنتكلم عن كتب عهد قديم، يعني النسخ الاصلية المفروض كتبت قبل الميلاد. المسيحي بيعتقد ان توراة موسى كتبت سنة 1000 في القرن الخمستاشر قبل الميلاد، وان سفر ملاخي اخر اسفار العهد الجديد كتب في القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد. اقدم نسخة كاملة عبرية للعهد القديم تفتكروا بيرجع لسنة كام؟ ايه؟ القرن الرابع. ايه؟ بعد الميلاد. لا، عشان ما ضيعش وقت، اقدم نسخة هي مخطوطة اسمها مخطوطة لينينجراد، دي بترجع للقرن، بدايات القرن الحداشر الميلادي. يعني فرق حوالي كم سنة؟ اكتر من كل عدد سنواتنا بعد الميلاد اصلا. يعني احنا عايشين في كام؟ 2012 وداخلين على 2013. احسب قبل الميلاد عندنا كام قرن؟ 15 قرن، وبعدين زود عليهم كام قرن؟ 20 كمان، يبقى احنا بنلعب في كام؟ حاجة و30 قرن. لا مش اسف، مش 20 بقى، هتزود 15 على 11، 26 قرن. مسافة زمنية ما بين النسخة اللي ما بين ايدينا كاملة وتاريخ اقدم نسخة اصلية لكتابات العهد القديم. بلاش تبقى مفتري، انا بحسب من اول توراة موسى، احسب من اول سفر ملاخي، يعني القرن الثالث قبل الميلاد، يبقى زود 3 وزود 11، يبقى 15 قرن فرق. حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة، مخطوطة لينينجراد. النصارى بقى لما بيعرفوا الكلام ده عن العهد القديم ويقارنوا بالعهد الجديد بيروحوا يسجدوا للبابا شنودة شكر. ليه بقى؟ لان اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد القرن الرابع الميلادي. يبقى الفرق حوالي 350، 3 قرون 4 قرون. بالنسبة لفرق 16 قرن ده حاجة، بص ايدينا وش وظهر، ده حاجة ممتازة. لكن مع ذلك الفرق الزمني يعتبر كبير. واللي بيطين الدنيا اكتر ان عدد الاختلافات كثير، كثيرة جدا. ليه المسافة الزمنية مهمة؟ لان دي حاجة اسمها الفترة المفقودة. يعني ايه؟ يعني فترة زمنية كان في شكل للنص، انا ما اعرفش النص حصل فيه ايه في الفترة دي، فممكن يكون حصل التحريفات في هذه الفترة وبعدين استقر النص على هذه الهيئة المحرفة اللي ظهرت لي فيما بعد في مخطوطات القرن الرابع والخامس. فاهم ازاي؟ يعني ايه اللي يضمن لي ان ما فيش حاجة حصلت في القرن الثاني الميلادي والشكل ده تم تعميمه واستقر فيما بعد في المخطوطات اللي انا لقيتها في القرن الرابع والخامس؟ فدايما ده بيبعد الناس عن ان النقد النصي هيعيد تكوين الاصل نفسه. لذلك العلماء بيقولوا ايه؟ احنا سنعيد تكوين اقرب صورة للاصل. يعني ايه اقرب صورة للاصل؟ يعني احنا هنجمع اقدم مخطوطات عندنا اللي الفرق الزمني ما بينها وما بين الاصل حوالي 3-4 قرون. يبقى احنا مقربين للاصل بقد ايه؟ الفرق 3-4 قرون. ده اكتر مدى قدرنا نوصل له. وبعدين يقول لك ولا يرجى الوصول للاصل. دي عبارة مكتوبة في الترجمة اليسوعية وموجودة في الملزمة. يعني احنا ده اقصى حاجة نقدر نتوصلها، ان احنا نستخرج النص اللي موجود في اقدم مخطوطات ما بين ايدينا اللي هي الفرق ما بينها وما بين الاصل حوالي 3-4 قرون. طيب، فهنا بيقول الوصول الى اقرب ما يمكن الاصل الاول، واول عمل هو النظر، هل دي زيادة، هو النظر في جميع نسخ النص بحيث تحصي وترتب جميع الوثائق التي يرد فيها نص العهد الجديد كله او بعضه، ولا يقتصر الامر على مراجعة الكتب، انا مش مهم الباقي. يعني هو يقصد ان انا بجمع كل المخطوطات وبعدين بعمل قائمة بالاختلافات للنص ده، وبعد كده ببتدى فاضل ما بينهم ايه الشكل الصح وايه الشكل الغلط. الاقتباس اللي بعده دائرة المعارف الكتابية المجلد الثالث، ده برضو اقتباس بيتكلم عن النقد النصي وبيتكلم عن ضياع الاصول وبيتكلم ان حصل تحريف اثناء عملية النسخ هنفوته. تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر صفحة رقم 220، بيتكلم عن حاجة اسمها النصوص المعيارية. يعني ايه؟ يعني دلوقتي أنا بقرأ ترجمة الفان دايك. الفان دايك دي مترجمة منين؟ المسيحي الأرثوذكسي بيتعامل مع الفان دايك كأن هي نزلت العهد الجديد باللغة العربية دي. المفروض ان كل ترجمة كان في نسخة اعدها عالم من العلماء باللغة الاصلية تم ترجمتها. في بعض الناس بتعتقد ان الفان دايك ترجمة من ترجمة الملك جيمز الانجليزية، وده غير صحيح. مفيش ترجمة بتترجم من ترجمة اخرى، بيرجع للنص بلغته الاصلية، وممكن يراجع ترجمات اخرى عشان يتأكد من صحة ترجمته، لكن مفيش ترجمة من ترجمة. المهم ان هحكي لكم الموضوع بسرعة، والموضوع ده احنا هنبقى نقرأ عنه اقتباسات بعدين في تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس. بالنسبة للعهد القديم، الموضوع قبل الميلاد ما نعرفش تفاصيل عن كيفية انتقال نص الكتاب المقدس خالص، لان احنا ما عندناش غير مخطوطات قليلة قبل الميلاد. معظم مخطوطاتنا للعهد القديم بعد الميلاد بترجع ما بين القرن الثامن الميلادي وما فوق. اليهود كان فيهم خصلة ان كل ما يعملوا نسخة جديدة بيحرقوا المخطوطات القديمة وهكذا. كنت حكيت قبل كده عن ان حصل دمار للهيكل سنة 70 ميلادية، بعد كده هم عملوا مجمع في مدينة اسمها جامينة سنة 91 ميلادية لتقرير الكتب المقدسة اللي مفروض توضع في العهد القديم. من الفترة دي بدأوا اليهود يعملوا على توحيد نص العهد القديم، ان نص العهد القديم كان له اشكال مختلفة كثيرة في مصادرها المختلفة. يعني كان في نسخ كتير لنص كتب العهد القديم، كان في مخطوطات قمران البحر الميت، في مخطوطات وادي المربعات، في مخطوطات الترجمة السبعينية، في اقتباسات نصوص العهد القديم من الترجمات والتلمودات، وفي مخطوطات اخرى باللغة العبرية، وفي نسخة التوراة السامرية. كل دول ما بينهم اختلافات. اليهود قالوا الموضوع ده ما يكونش معانا، مش احنا اللي كتبنا لمؤاخذة يفتشوا فيه طلعوا ان تحريف حصل هنا ولا هنا. راحوا بدأوا من القرن الثالث او الرابع الميلادي يعملوا على توحيد نص العهد القديم، وعمل نص معياري قياسي موحد، ووضعوا شروط قاسية جدا قاسية جدا لنسخ المخطوطات لضمان عدم وجود اي اختلافات ما بين اي مخطوطات هتتنسخ. فعلا الكلام ده حصل في كل المخطوطات العبرية من القرن الثامن الميلادي وما بعده. ده شكل النص العهد القديم، بيسموه النص الماسوري. ماسوري من كلمة عبرية معناها تقليدي، يعني نص تقليدي، ان هو ان ده المتفق عليه من قبل اليهود المحافظين على تقليد كتابهم وهكذا. ايه الايه؟ لا نص الماسوري، ماسوري معناه تقليدي، من فرقة اسمها الفرقة الماسوريين، وماسورة ما علينا. يعني ممكن ابقى اشير في مراجع محطوطة في الملزمة بتشرح عن النص الماسوري. المهم ان العهد القديم النص العبري بتاعه اللي تم ترجمته لأي لغة تانية نص موحد، لا توجد اختلافات ما بين مخطوطات. فلما جم يعملوا موضوع النقد النصي للعهد القديم كانوا مرتاحين خالص. ليه بقى؟ المخطوطات ما فيش بينها اختلافات، لكن كلها مخطوطات متأخرة جدا. فبالنسبة للعهد القديم الموضوع سهل، ان هم اختاروا اقدم مخطوطة عبرية كاملة للعهد القديم، وبقى هو ده النص المعياري. النص المعياري بمعنى اي حد عاوز يترجم العهد القديم يرجع لهذا النص ويترجمه. بالنسبة للعهد الجديد الموضوع كان اصعب، لان ما كانش فيه حاجة اسمها نص موحد. اللي كان حاصل قبل زمن الطباعة ان كان في حوض البحر الأبيض المتوسط كان في مراكز معينة في الإمبراطورية الرومانية كانت هي اللي بتتولى إنتاج المخطوطات. فمدينة الإسكندرية أو مصر كانت مركز مهم لإنتاج المخطوطات، وكثير من مخطوطات الكتاب المقدس خصوصا العهد الجديد تم اكتشافها عندنا هنا في مصر. وأوروبا كنائس فرنسا وإيطاليا كانت مهمة، وبيزنطة مركز الإمبراطورية كانت مهمة، وسوريا وفلسطين كان مركز مهم لإنتاج المخطوطات. الواقع إن على بال ما نص العهد الجديد وصل لهذه المراكز بدأ يظهر حاجة اسمها نص محلي لكتب العهد الجديد. يعني كنيسة الإسكندرية حصل لبعض الظروف المعينة نص المخطوطات اللي في كنيسة الإسكندرية بقت مختلفة عن نص المخطوطات اللي موجودة عند كنائس فرنسا وإيطاليا، عن نص المخطوطات اللي موجودة في بيزنطة، عن نص المخطوطات اللي موجودة في فلسطين. مع الوقت وبعد ما الإمبراطور أصبح مسيحيا بقت بيزنطة هي أكبر مركز لإنتاج المخطوطات، وكان نص سيء جدا، بمعنى أنه خلاص يعني كانوا زبطوا فيه كتير، وكانوا أضافوا اللي هم عاوزين يضيفوه ويحذفوا اللي هم عاوزين يحذفوه، وكانوا بيجيبوا نساخ محترمين محترفين، فبقى شكل المخطوطات الناتج من هذا المكان يكاد يكون متطابق. هو ده شكل النص اللي وصل لغاية زمن الطباعة. في زمن الطباعة أول كتاب الطبع كان نسخة للكتاب المقدس باللاتيني، ترجمة الفولجاتا، إن ترجمة الفولجاتا دي عملتها الكنيسة الغربية وكانت بأمر البابا، فكانت تعتبر الكتاب المقدس الرسمي، ونفضوا بقى للنص العهد الجديد باليوناني ولا نص العهد القديم بالعبري، هو كتابنا المقدس باللاتيني. أول كتاب طبعوه كان هو الكتاب المقدس اللاتيني. بعد كده بدأوا يفوقوا ويفتكروا ده احنا كتابنا المقدس مش باللاتيني، ده بالعبري في العهد القديم ويوناني في العهد الجديد. فقالوا طيب ما فيش مشكلة لما نيجي نطبع نص العهد القديم العبري، لكن المشكلة في طباعة نص العهد الجديد اليوناني، المخطوطات كلها ما بينها اختلافات، انهي نص اللي هنطبعه؟ المهم ان حصلت احداث تاريخية مثيرة، ان كان في اكتر من شخص بيتسابق انه ينال شرف انه يلقب بصاحب اول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد. كان في واحد اسمه زيمينس، واحد اسمه ايرازموس، كانوا بيتسابقوا. المهم ان ايرازموس ده طلع استاذ، تلصق العهد الجديد في حوالي 4 أشهر أو 6 أشهر تقريبا، وطبع الكتاب، لكن بعد ما جاب بعض المخطوطات البيزنطية السيئة واضاف عليها تعديلاته هو، قعد يبدل ويغير ويزود ويعدل في المخطوطة براحته. النص اليوناني اللي طبعه إيرازموس ده في العصور الوسطى ظل الكتاب المقدس لفترة طويلة من الزمن، حوالي 3-4 قرون. كان كل اللي عاوز يطبع نص العهد الجديد اليوناني كان بيعيد طباعة نص إيرازموس، اللي كان عاوز يترجم اليوناني لأي لغة أخرى كان بيترجم نص إيرازموس. فالمفروض ان ترجمة الفاندايك وترجمة الملك جيمس والترجمات الاولى باللغات الحديثة كانت مترجمة في العهد الجديد، كانت مترجمة من نص إيرازموس. لما دخلنا على 1800-1900 في الثمانينات والتسعينيات بدأوا يكتشفوا مخطوطات جديدة قديمة للعهد الجديد. تم اكتشاف المخطوطة السينائية، تم اكتشاف المخطوطة الفاتيكانية، تم اكتشاف برديات كثيرة قديمة. بدأوا العلماء يقارنوا ما بين النص اليوناني المعتاد التقليدي اللي عمله إيرازموس والنص اللي احنا اكتشفناه في المخطوطات القديمة. وجدوا ان نص إيرازموس اقل ما يقال عليه انه زبالة، وده تعبير مش إساءة أو إهانة مني، ده موجود في كثير من كتابات العلماء، ولا يتورعوا على أنهم يفضحوا ممارسات إيرازموس في موضوع تبديلاته وتغييراته وتحريفاته وبهدل نص العهد الجديد آخر بهدلة. فبدأ في الوقت ده ينشط علم النقد النصي، قالوا لا احنا مش هنفضل متقرطسين ونقرأ نص إرازموس على انه نص العهد الجديد ده، احنا عاوزين من خلال دراسة المخطوطات القديمة اللي احنا اكتشفناها نصل الى نصوص اقرب الى الاصل. فبدأ العلماء يعيدوا تكوين نسخ، فبقى ظهر لنا نسخ جديدة للعهد الجديد اليوناني مبنية على احدث الاكتشافات. طب النسخ دي احنا عاوزين بقى نترجمها بالعربي والانجليزي وهكذا، فظهرت بقى الترجمات الجديدة زي الترجمة اليسوعية والترجمة العربية المشتركة والترجمة البوليسية وهذه الترجمات اللي لما تقارنها بالفان دايك تجد اختلافات كثيرة. نص موجود في الفان دايك لكن محذوف من هنا. ليه بقى؟ لان الفان دايك مترجم من نص يوناني تقليدي اللي كان موجود في العصور الوسطى، لكن اليسوعية والبوليسية والعربية المشتركة مترجمة من نصوص نقدية مبنية على دراسة أقدم المخطوطات. تمام؟ دي قصة انتقال النص. المهم لما بقى لما جم وصلوا للمرحلة دي وأعدوا نسخا جديدة، أنا قلت قبل كده إن كان كل مجموعة علماء بيدرسوا المخطوطات وكل واحد يطلع بنسخته. طيب لما نيجي نترجم هنترجم أنهي نسخة؟ ما نسخة مجموعة العلماء دي غير دي غير دي. القائم في العالم كله على طباعة وترجمة وتوزيع الكتاب المقدس مؤسسات بروتستانتية. دار الكتاب المقدس دي تابعة لجمعية الكتاب المقدس في مصر، وبعدين في جمعية الكتاب المقدس في المشرق، وبعدين في جمعية الكتاب المقدس في أمريكا، وبعدين في حاجة اسمها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس ودي مركزها في أمريكا. هو بقى الاتحاد ده هو اللي بيصدر دي في امريكا، هي اللي بتصدر النص المعياري للعهد الجديد وللعهد القديم اللي بيتم ترجمتها. لاحظ ان انت لما تقارن ما بين الترجمات الفان دايك واليسوعية او الفان دايك والعربية المشترك في العهد القديم لن تجد اختلافات كثيرة، الا اذا الترجمات التانية صلحت النص على أساس مثلا مقارنة النص العبري بالترجمة السبعينية أو مقارنة النص العبري بأي مصدر تاني. لكن العادي أن كل المخطوطات العبرية شبه بعض ما فيهاش اختلافات، فبالتالي كل الترجمات في العهد القديم شبه بعض لكن في العهد الجديد مختلفة. طلعوا أنصح بكتير. طبعا ان هم ما تركوش ورانا أدلة وما تركوش وراهم أدلة كثيرة مثل التي تركها المسيحيون. هم لان كان من عادتهم حرق كل المخطوطات القديمة. كان في تسجيل للأنبا بشوي بيتكلم عن المعبد اليهودي اللي كان في القاهرة، وده تم اكتشاف كنوز فيها. كان بيتكلم عنها الأنبا بشوي ويقول ان في غرفة اسمها غرفة الجنازة، يعني اللي برضو زي الكلمة العربية جنازة، الغرفة دي اللي بيتحوش فيها المخطوطات القديمة التي كانت تعدم اما حرقا اما انها تدفن في مكان مجهول وهكذا. اليهود بيبرروا فعلهم ده على ان ده تقديسا مننا لهذه الكتب بحيث ان هي لا تتهرق وتبوظ وتتبهدل وكده، بنعمل نسخ جديدة بنحرق القديمة. لكن هم طبعا علشان كانوا بيبدلوا ويغيروا فالجديد مختلف عن القديم، ويبقى قابلني لو عرفت تثبت ان القديم ما بقاش موجود. فالأنبا بشوي قال لك احنا لما دخلنا المعبد اليهودي ودخلنا الجنيزة دي وجدنا كنوز ومخطوطات كانت معدة للحرق. كان من ضمنها مخطوطات كان وريها لي اخ متخصص في دراسة العهد القديم اسمه الاخ احمد سبيع، من ضمنها مخطوطة يهودية مكتوبة باللغة العربية فيها يهودي تقريبا اسلم وكاتب الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وبدأ يشرح وبعض الامور يعني. المهم ان نتاج النقد النصي بيبان اكتر في العهد الجديد، لان العهد الجديد مخطوطاته المسيحيين ما عملوش على توحيد النص زي ما اليهود عملوا، لكن المخطوطات كلها ما بينها اختلافات، فاضطروا ان هم يعدوا نسخ جديدة. وفي حاجة اسمها نسخة معيارية نقدية اللي هي نسخة اليو بي اس. النسخ دي ميزتها ايه؟ ان انت تجد صفحة الكتاب بيبقى المتن كده، وبعدين بيبقى فيه هامش بيبين الاختلافات ما بين مصادر النص المختلفة. في العهد القديم تجد مقارنة ما بين النص العبري الماسوري وما بين المصادر الأخرى، الترجمة السامرية، الترجمة السبعينية، آسف النسخة السامرية والترجمة السبعينية وهكذا. بالمناسبة لما نيجي نتكلم عن اللغات الأصلية، العهد الجديد باليوناني، ما أقولش ترجمة يونانية، أقول نسخة يونانية مخطوطة يونانية، تمام؟ لكن بلغات أخرى دي بتبقى ترجمة. طيب، لا، اليوناني لغة واللاتينية لغة تانية. في لغة اسمها اللغة اللاتينية، في لغة اسمها اللغة اليونانية، لغتين مختلفتين. طيب، فالمهم هنا لو قرينا الاقتباس ده، أنا هسيبكم انتوا تقروه. تعالوا عند أول سطر متعلم بالإسود، أما النص المعياري للعهد الجديد فهو الطبعة الرابعة من العهد الجديد اليوناني المنشورة في سنة 1993. هذه النسخة تم إعدادها من قبل فريق دولي من العلماء تحت إشراف جمعيات الكتاب المقدس المتحدة، أو اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، اللي هي اليو بي اس، يونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. ايه بقى النسخة دي مالها؟ وهو يحتوي على النص الأساسي. النص الأساسي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نتيجة دراسة هذه اللجنة للمخطوطات اليونانية المختلفة، وأعادوا تكوين نص العهد الجديد. ده المتن. وبعدين فيه هامش، الهامش عبارة عن ايه؟ علاوة على تقييمات للقراءات التي تختلف عن هذا النص في المخطوطات المبكرة. يعني ايه؟ يعني هم اختاروا في المتن نص معين تم انتقاؤه من دراسة مخطوطات كثيرة. طب الجزء ده في النص عليه خلاف في المخطوطات، فبيذكر في الهامش، بيقول ان بيذكر الهامش بيبقى برقم النص. يعني مثلا رسالة يوحنا الاولى 5-7 بيجي عند هو بيكتب في المتن الذين يشهدونهم ثلاثة، ويقوم عامل نجمة إشارة للهامش عشان عارف ان في الحتة دي في اختلافات كثيرة ما بين المخطوطات، ويقوم كاتب في الهامش نص 7-8، ويقوم حاطط الشكل اللي اللجنة اختارتها على انها هي الاقدم والاصح، ويدي تقييم. يعني ايه؟ يعني رمز بيكتب A او B او C او D علشان يقول احنا مدى ثقتنا في اختيارنا، لان ممكن تكون مسألة الاختيار ما بين الاشكال المختلفة مسألة صعبة، وان مثلا دي المخطوطة السينائية من القرن الرابع بتقول كذا، والمخطوطة الفاتيكانية برضو من القرن الرابع بتقول كذا، فالشواهد تكاد تكون على نفس الدرجة من الاهمية. طب انهي فيهم صح؟ فهو قطعا لازم يختار واحد من الاثنين، لكن لما تكون في صعوبة في الاختيار مستوى ثقته في اختياره بتتغير، فبيقوم كاتب ايه معناها؟ انا واثق جدا في اختياري، باين جدا من خلال مقارنة المخطوطات ان الشكل ده هو الصح والباقي كلام فاضي. بي معناها غالبا اختياري هو الصح لكن في نسبة من الشكل. سي معناها ان انا وجدت صعوبة في الاختيار، وان الادلة بتشير الى ان هذا هو ربما الاختيار الاصح. دي معناها ان الموضوع 50-50، الموضوع صعب جدا، نسبة صحة اختيارنا يكاد يكون بنفس نسبة خطأ اختيارنا. طيب ايه؟ نص قياسي او نص ستاندرد ده بيتقال عليه لما يكون تم توحيد النص. ده يتقال عن النص الماسوري، النص الماسوري نص قياسي. يعني ايه؟ يعني خلاص تم توحيد النص، كل النسخ شبه بعض. الكلام ده ما حصلش في العهد الجديد. نص معياري معناه ان هو ده اللي انا برجع له لما بترجم، سواء العهد القديم او العهد الجديد، تمام؟ في الاقتباس بتاع البابا شنودة ده اقتباس مهم في كتابه النقد الكتابي صفحة رقم 5، بيتكلم عن خطورة النقد الكتابي. بيقول بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب يجعلون أنفسهم قوامين على كتاب مقدس، صفحة رقم 3 عندك يا مولانا، يراجعون ألفاظه كما لو كانوا علماء في اللغة، وينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون. هو بيقول الكلام ده على أساس إيه؟ على أساس فكره إن الفان دايك هو الكتاب المقدس الصحيح، فكون إن هم بيطلعوا كتاب مقدس تاني مخالف عن اللي احنا نعرفه، هو بمزاج اللي خلفوكوا في ايه؟ انتوا مفروض الكتاب المقدس انتوا تتحكموا ليه، مش انتوا اللي تبقوا قوامين على كتاب مقدس وتغيروا فيه. ده اللي نظرته ان الكتاب اللي ما بين ايديه هو الكتاب المقدس صحيح. طب المفروض نسأل سؤال، الكتاب المقدس اللي ما بين ايديك ده مرجعه ايه او مصدره ايه؟ هل مترجمة من النسخة الاصلية مباشرة؟ هل في النسخة الاصلية علشان تبقى متيقن ان هو ده الصح؟ لا ما فيش. فبالتالي ده بينم عن جهل شديد او تدليس وتضليل شديد للعام. هو يا كده يا كده. كنت بشرح قبل كده الاقتباس ده في محاضرة، فلقيت واحد مسيحي بيقول لي انا هرفع عليك قضية علشان انت بتسي وتهين البابا. قلت له الكلام اللي انا بقوله ده صحيح 100%، وهو يا اما جاهل مش عارف، يا اما هو مضلل وبيعتبركم خراف ضالة وبيزود فيها شوية. ما علينا ما علينا. فانا بيقول، هو بيقول ان هم بيحذفون ما يشاءون كما لو كان الكتاب خاضعا لعقولهم وليست عقولهم هي التي ينبغي ان تخضع للكتاب، كما انهم جعلوا بعض اجزائه اقل اهمية من غيرها. بالمناسبة الكتاب ده كان ردا على متى المسكين، في كتابات كثيرة جدا البابا شنودة كان بيرد فيها على متى المسكين، لكنه ما كانش بيذكر اسم متى المسكين، كان بيذكر مؤلفاته. ففي الكتاب ده مثلا انتقد ان متى المسكين رفض انه يفسر نهاية انجيل مرقس، وقال ان هي فقدت وهكذا، لكن ما يقولش متى المسكين قال، انه متى المسكين قامة علمية كبيرة عند المسيحيين العوام لغاية النهاردة. لكن البابا شنودة كان بينتقد ان متى المسكين كان مطلع على كتابات الغرب اللي عندهم فكر النقد الكتابي والابحاث العلمية وهكذا، وكان بينتقد فكر متى المسكين اللي بيرجع لكتابات الاباء الاوائل ويطلع الكفر المأصل بقى ويعرضه في كتاباته. شنودة كان بيعترض على الكلام ده، برغم ان لما مات متى المسكين بدأوا رهبان دير الأنبا مقار يصدروا كتابات بعناوين المرجعيات الآبائية الفلانية لكتابات، علشان يرسخوا للناس متى المسكين ده مش بتاع كفتة، ده كان عارف للغة اليونانية وكان بيرجع لأقوال الآباء بلغتها الأصلية، وهي دي المسيحية إن كانت عاجبكم، ولو ما كانش عاجبكم الكلام ده وفاكرينه إنه كفر غيروا دينكم تنصلوا منه، لكن مش تخترعوا انتوا مسيحية جديدة وتدعوا ان هي دي المسيحية. طيب نقلب الصفحة. كتبت الاسفار مجهولون، اول اقتباس بيوضح ايه اسفار الكتاب المقدس، هو عمل مؤلفين ومحررين، وبعدين بيقول ظل عدد كبير منهم مجهولا. تابع معايا اقتباس عشان انا مش هقراه كله، عشان عاوز افوت عدد كبير من الصفحات دلوقتي. تاريخ الكتاب المقدس بيتكلم عن ان موسى عليه السلام لم يكتب هو اسفار التوراة، وده اللي احنا قلناه. وبعدين بيقول ايه، بص عليه كده، غير ان العلماء يعتقدون الان ان الاسفار الخمسة لم يتم كتابتها الا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وانها عمل العديد من الكتبة. وبعدين كاتب ممكن يكون موسى عليه السلام هو محور هذه الاسفار الا انه لم يكتبها هو شخصيا. تمام، يعني الاناجيل بتتكلم عن المسيح لكن مش المسيح هو اللي كتبها، اسفار موسى الخمسة بتتكلم عن سيدنا موسى لكن مش هو اللي كتبها، سفر اشعياء، سفر ارميا، سفر دانيال بتتكلم عن الانبياء دي لكن مش هم اللي كتبوها. تمام. طيب الاقتباس اللي بعده برضو بيتكلم ان موسى عليه السلام لم يكتب التوراة. الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن فكرة ان اصفار موسى الخمس كان عبارة عن كتاب واحد تم تقسيمه الى خمس اصفار. وعلماء اليهود بيشرحوا لنا هو ليه تم تقسيم التوراة لخمس اصفار. قالوا ان هم كانوا بيعملوا كتبهم في قراطيس يعني لفائف سكرولز، وان السكرول ده ما كانش بياخد، كان له احجام معينة، فما كانش ينفع يبقى فيه لفة واحدة تاخد اصفار موسى الخمسة كلها، فقاموا بتقسيمها الى خمس لفائف او خمس كتب. تفضل. فين فين فين امر بالرجوع للتوراة؟ ايوه دي حج عليهم. إما الله عز وجل لما تكلم في هذا ان الواقع ان لو تم تطبيق التعليم اللي ما زالت باقية في كتبهم سواء العهد القديم او العهد الجديد لا يمكن هيخرجوا بانحرافاتهم العقائدية الاساسية اللي هم فيها دلوقتي، وخصوصا ده كان احتكام في شريعة معينة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكيد كان عنده اخبار ان ما زالت هذه الشريعة باقية في كتبهم، وده نوع من انواع فضح الاساليب الملتوية اللي كان بيعملها اليهود في ازمانهم يعني. لكن ده ما يمنعش ان القرآن الكريم بيتكلم عن ممارساتهم الخبيثة مع كتاباتهم المقدسة، سواء ان هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني يألف ويدعي ان ده موحى من الله، او تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة، يعني كتب تخفوها وتدعوا ان لا. يعني من ضمن مثلا قصة اصفار الترجمة السبعينية، المفروض ان هي مترجمة من العبر اليوناني، طب العبر راح فين؟ اباء الكنيسة الاوائل اتهموا اليهود بان هم حرفوا واخفوا كتبهم، زي ما القرآن اتهمهم ان هم تبدونها وتخفون كثيرة وهكذا. وفي طبعا ايات كثيرة يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومعظم العلماء قالوا ان ده مش بالضرورة تحريف في تفسير، ده ممكن يكون نصا ومعنا، ما في الآية لا تمنع. حتى الآيات اللي بتتكلم عن ان اهل الكتاب بيخلطوا الحق بالباطل علشان خاطر يفسدوا على الناس ويضلوهم وهكذا، في بعض العلماء فسروا ان ده من ضمن اللي هم حرفوه في كتبهم، ان هم كانوا بيزيدوا على كتاباتهم اللي هي عبارة عن الحق، بيزيدوا عليه ويحرفوا فيه ويضيفوا الباطل. ففي آيات كثيرة انت ممكن لا تجد ظاهرها اتهام صريح بتحريف الكتب، لكن علماء المسلمين فسروا ان من ضمن وسائل تحقيقهم لهذا هو انهم حرفوا في كتبهم وازادوا عليه الباطل ولبسوا الحق بالباطل وهكذا. طيب ما علينا. فالمهم الاقتباس الكبير ده بيتكلم على ان مشكلة معينة، ان التوراة دي عبارة عن في الاصل تقاليد يهودية تم تكوينها عبر التاريخ، ثم تم استخدام هذه التقاليد لتكوين توراة موسى دي. تمام. وده طبعا يعني ده تصديق ان هذه التقاليد ممكن تكون بعضها من بقايا وحي، بعضها من كلام منسوب لموسى، لكن قطعا كثير منها كانت عبارة عن تعليم مشايخ اليهود نفسيهم وتفسيراتهم للنصوص وتقاليدهم هم وهكذا، فدخلت واصبحت وحي. طيب الاقتباس اللي بعده، الكتاب ده مدخل الى كتاب مقدس تحليل لاصفار العهدين القديم والجديد مجموعة من المؤلفين، ده كتاب بروتستانتي. انا مش هقرأ الاقتباسات، لكن امشي معايا، احنا في صفحة رقم 5، امشي معايا اقتباس اقتباس، هقرأ بس الكلام اللي ايه تحتيه خط بالاسود. بيقول كاتب التكوين مجهول، الاقتباس اللي بعده، من كتب السفر اللي هو اللاويين لم يذكر في السفر اسم كاتبه. وبعدين الجملة اللي بعديها: لكننا لا نستطيع معرفة تاريخ كتابة السفر أو من الذي جمعه وصاغه على صورته الحالية. مجهول برضو. الاقتباس اللي بعده: يشوع هو بطل هذا السفر اللي هو سفر يشوع أكثر مما هو كاتبه. أمال مين اللي كتبه؟ الجملة الأخيرة: إلا أن محرر آخر في عهد لاحق جمع مادته على، يعني مجهول آخر. الاقتباس اللي بعده: لسنا نعلم من هو كاتب السفر. كان بيتكلم عن سفر القضاء، كاتبه مجهول. اللي بعده: وصف سفر راعوث بأنه كتاب الولاء الإنساني وكاتبه غير معروف. الاقتباس اللي بعده: كان نفسي يا جماعة بتنشأ أي كتاب نعرف مين اللي كتبه، مفيش. الاقتباس اللي بعده: كان سفر صموئيل الأول والثاني في الأصل سفر واحد. طب وبعدين قاعد يتكلم انه برضو عبارة عن تجميعات وتحريرات، وبيقول: فإن أيا من كان الذي جمع مادته، مجهول. الاقتباس اللي بعده: انتم بقى فوتوا بقى على الاقتباسات وقروها كلها. يعني يحتمل أن يكون السفر اللي هو سفر الملوك قد كتب بواسطة نبي أو عدد من الأنبياء كانوا يكتبون أثناء السفر، وقد جمعت المادة من مصادر مختلفة. برضو ما يعرفوش، لكن هو افتراء منه وادعاء عاوز يقول لك ان نبي اللي كتبه واحنا ما نعرفش هو مين. طب انت عرفت منين انه نبي؟ حاجة غريبة قوي يعني. طيب الاقتباس اللي بعده بيقول: ليس لسفر اخبار الايام كاتب معين، يعني مجهول ما نعرفوش، بل هو يقصد ان كمان مجموعة من الكتبة اشتركوا. ودي من ضمن انا قلت الصعوبات تحديد عدد معين، ان في بعض الاسفار هم عارفين ان اكتر واحد شارك، طب كم واحد ما نعرفش. بيقول ايه؟ لاحظ انه يحتمل الا يكون عزرا هو كاتب هذا السفر اللي هو سفر عزرا، يعني برضو مش متأكدين من اللي كتبه، غالبا برضو كاتب مجهول. سفر ايوب، من هو ايوب؟ شوف وصل لدرجة لا مش مهم مين كتب سفر ايوب، ايوب نفسه اللي السفر بيتكلم عنه يطلع مين. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا يعني. ما غالبا يعني انا مش عاوز اطول فيه، بس سفر ايوب من ضمن الاسفار الكتابية اللي ما يعرفوش عنه اي حاجة. اولا بني اسرائيل بتعتقد ان النبوة لا تكون الا في بني اسرائيل، وايوب غالبا لم يكن من بني اسرائيل، فيبقى ليه يكون له كتاب باسمه؟ او هو ازاي يكتب كتاب وهو مش نبي وهكذا؟ طب عاش امتى؟ والكتاب ده اتكتب سنة كام؟ ومين اللي كتبه وهكذا؟ فهو يعني مش الموضوع بقى ما وصلش لمين اللي كتب الكتاب، احنا مش عارفينه، احنا مش عارفين اصلا ايوب ده اللي الكتاب بيتكلم عنه، ما نعرفش هو مين. حلو قوي. الاقتباس اللي بعده: سفر المزامير عبارة عن مجموعة من التسابيح التي ضمت إلى بعضها على مدى حقبة طويلة من تاريخ إسرائيل، تمتد على الأقل من فترة حكم داود إلى ما بعد سبي بابل. في بعض المسيحيين يضحكوا على المسلمين ويقول لك المزامير ده هو الزبور اللي انتوا عارفينه اللي هو كتاب داود عليه السلام. لا، المزامير عندهم في بعض المزامير منسوبة لداود، لكن في مزامير لناس تانية كتير. ده هو بيقول لك ايه؟ من فترة حكم داود الى ما بعد سبي بابل. ما بعد سبي بابل ده يعني كان داود عليه السلام جه ومات، وسليمان عليه السلام جه ومات، والهيكل اتخرب، واليهود حصل لهم السبي البابلي، والسبي البابلي خلص، والمزامير عمالة تطلع وقاموا مجمعين. مين اللي كتب كل دول يا ولاد الحلال؟ ما نعرفش. طيب هنا بيتكلم عن تقريبا انا مش كاتب اشترك في كتاب سفر الامثال. اشترك في كتابة سفر الامثال العديد من الكتاب، منهم ثلاثة مذكورون فيه بالاسم، وهناك قسم واحد من السفر على الاقل مجهول الكاتب. وخلي بالك لما الكتاب بيذكر شخص ان هو كتبه، ده مش دليل واضح. هو بيقول لك ان سفر الامثال ده كتبه العديد من الكتاب، ما نعرفش العدد، ثلاثة منهم مذكورين في الكتاب والباقي مجاهيل. طيب الاقتباس اللي بعده هنا بيتكلم عن نشيد الانشاد. هناك سبع اشارات الى سليمان في السفر. هات الجملة اللي بعديها: والآية الاولى في السفر يمكن ان تعني ان النشيد كان لاجل او بواسطة سليمان. يعني ايه؟ يعني انت ما تقدرش تتأكد مفروض أول نص في نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد الذي لسليمان. فقال لك النص ده مش محكم لسليمان، يعني هو اللي كتبه ولا اتكتب من أجل الملك سليمان. فهو في الآخر بيقول لك إيه؟ وعليه فإنه من المستحيل التأكد تماما من كاتب السفر أو تاريخ كتابته. الاقتباس اللي بعده سفر إشعياء بيقول على أنه في بعض الأحيان ذكر اقتراح يقول إن أقسام السفر الرئيسية الثلاث قد كتبها أشخاص مختلفون، غالبهم ولا واحد منهم إشعياء أصلا. الاقتباس اللي بعده في صفحة 7 مراسي إرميا، السفر فعلا غفل من اسم كاتبه. وفي الآخر بيقول على كل حال هو طبعا مجهول، فلا بد أن يكون كاتبه معاصرا لإرميا، يعني أيا كان ما احنا ما نعرفوش برضه. الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن مراثي إرميا، برضه بيقول يعتمد التحديد الدقيق لتاريخ كتابة السفر على ما إذا كان كاتب واحد هو الذي كتبه أو أن عددا من الكتاب قد شاركوا في هذه العملية. برضو كلهم مجهيل، يعني سواء واحد أو خمسة، دي برضو مشكلة المجهولية الكتبة مع مشكلة عدد الكتبة. طيب وبعدين هنا بيقول ولقد أنكر الكثيرون ممن كتبوا عن سفر دانيال وجود أي نبوات هنا على الإطلاق. وبعدين في الآخر بيقول وإن السفر كتب بيد كاتب مجهول وليس بيد دانيال. هو كمان سفر دانيال برضو الكاتب مجهول. طيب الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن سفر يوئيل، بيقول اسم يوئيل يعني يهوه هو الله، لكننا لا نعلم شيئا عن يوئيل النبي، يعني ما نعرفش برضو مين الشخص ده. السفر بيتكلم عن يوئيل، ما نعرفش من يوئيل ده أصلا، لكننا لا نعلم شيئا عن يوئيل النبي أكثر من الوصف المختصر الذي يعطينا إياه عن نفسه، ويسود الاعتقاد أنه كان واحدا من أقدم أنبياء العهد القديم، لكن بشكل عام ما نعرفش حاجة. طيب الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن سفر يونان، بيقول رغم أن سفر يونان مدرج في العهد القديم ضمن مجموعة الأنبياء إلا أنه يختلف عن الآخرين. وبعدين بيتكلم عن الكاتب بيقول ثم انه يبدو انه كتب بواسطة شخص اخر يتكلم عن يونان بصيغة الغائب، مجهول اخر ومش يونان النبي هو اللي كتبه. الاقتباس اللي بعده العنوان النبي المجهول، نحن لا نعرف اي شيء عن حبقوق، النبي نفسه ما يعرفوش ومنسوب له كتاب ما شاء الله. يعني شوف الموضوع بيوصل مش مين اللي كتب مجهول، لا ده الكتاب مكتوب عن مين ما نعرفش هو مين. يا اخي ضلال مبين سبحان الله. الاقتباس اللي بعده من هو ملاخي، سفر ملاخي برضو اسم ملاخي يعني كذا كذا، لكن الارجح انه كان بواسطة الطريقة التي يصل بها نفسه، على اي حال فليس لدينا اي معلومات عن النبي. ما يعرفش النبي هيعرف مين اللي كتب عنه. كتب العهد الجديد بقى، مجهولية كتب العهد الجديد. هنا الاقتباس بتاع تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة بيتكلم عن ان النقد الكتابي لما ظهر ايه يا مولانا لا يا مولانا ده انت يعني بص الاخ معاذ عليان عنده مؤلف في موضوع مجهولية كتبة اسفار العهد القديم. انا اختصارا جبت لك مرجع واحد طلعت لك منه ان تقريبا كل اسفار العهد القديم مجهولة. انت بقى لو بحثت في كتب اخرى بعنوان المدخل الى العهد القديم او في كتب التفسير العلمية مش حشوية، لي مثلا تفسير الحديث اللي مش عارف سفر ايه، تفسير مثلا ايا كان، مش حاضر في ذهني اسماء تفاسير، لكن انت لو دورت في تفاسير او دورت في كتب مداخل للعهد القديم ستجد ان الامر ده موجود عندهم معترف به. مش نظام ده محمد ما لقاش غير المرجع ده هو الوحيد اللي لا ما يوهمش نفسه، ده بس كمعلومة واحنا بنقرأ عليكم، لكن انتوا بعد كده لو تدوروا على ابحاث ستجدوا اقوال كثيرة جدا. في العهد الاقتباس بتاع تاريخ كتاب مقدس، خلوا بالكم انا هفضل غالبا همشي على اللي مسود وتحتي خط، بيقول ففي البداية بدأ العلماء يعتقدون أن ليست كل الرسائل المنسوبة لبولس قد كتبها هو. ده اللي احنا عدنا قلنا عليه، ان في 14 رسالة في العهد الجديد منسوبين لبولس، واحدة منهم ما عليهاش اسمه أصلا، العبرانيين دي تتقلش، 13 تانيين عليهم اسمه. طب هل وجود اسمه ده معناه ان هو فعلا كتب؟ لا، دراسة العلماء طلعت النهاية ان في 7 كتبهم بولس فعلا، 3 مشكوك فيهم و3 مزورين. احنا عارفين ان بولس ما كتبهمش. فهنا بيقول ايه بقى؟ فلعل البعض منها كتبها تلاميذه الذين استعاروا اسم بولس ليضفوا عليه أهمية أكبر، وكانت هذه عادة شائعة في عصور الكتاب المقدس. يعني ايه عصور الكتاب المقدس؟ يعني في الأزمنة اللي هذه الأسفار ظهرت فيها كان في ناس الله ينور كل واحد شغال بيألف وينسب ويألف وينسب ويألف وينسب، وبقى ايه احنا هنعمل كيلو بامية فيما بعد ونشوف انهي هي الكتب الصحيحة اللي هنتخيرها ككتابات قانونية. السطر اللي بعديه بيقول بقى كما بدأ العلماء يتساءلون عمن كتب الأناجيل ومتى، قائلين إن أسماء البشيرين متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم تطبق، أي لم توضع على الأناجيل إلا في القرن الثاني. يعني إيه؟ يعني الكتب دي في البداية كانت كتابات فرضان، زي اللي معايا واللي جبتهم من دارك. طب هو لازق ولا إيه؟ دول نسخ للأناجيل 4، تمام، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. الكتب دي كمخطوطات كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن المتن بس من غير العنوان ده، انجيل متى. في القرن الثاني بدأ يضاف هذه العناوين التي بغيرها لن تستطيع ان تعرف من الذي كتب هذا الكتاب عن طريق الاستقراء. فهو بيقول لك انتوا عرفتوا منين مين متى ومرقس ولوقا ويوحنا والاناجيل دي هم فعلا كتبوها ولا لا؟ دي الأسامي دي أصلا تم إضافتها في القرن الثاني، ما كانتش موجودة قبل كده، وقد لا تكون دقيقة. وبناء عليه فحصوا الأناجيل بالتدقيق بالوصول إلى دليل داخلي. داخلي يعني هل الكتاب نفسه بيشير إلى مين اللي كتبه؟ ما علينا. في الآخر خالص بيقول إيه؟ وقد أثمر العمل في هذا المجال ثمرا غزيرا. إيه بقى؟ قدرتوا تثبتوا إن فعلا متى مرسل؟ لا، قال لك إيه؟ عندما اكتشف العلماء الكثير عن كيفية كتابة الأناجيل. عارف يعني إيه كيفية كتابة الأناجيل؟ يعني النظرية اللي هم بيسموها النظرية الرباعية، إن مرقس أو هذا الكتاب كان هو أقدم الأناجيل، وبعد كده متى ولوقا نقل من مرقس، وده اللي بيفسر ان تقريبا كل اللي موجود في مرقس اقصر الاناجيل واصغرها حجما موجودة ايضا في متى ولوقا. طيب وبعدين متى ولوقا فيهم حاجات مشتركة لكنها ليست موجودة في اي انجيل اخر، فقالوا غالبا هناك مصدر مجهول بيسموه مصدر كيو نقل منه متى ولوقا. طب وبعدين متى تفرد ببعض الحكايات غير موجودة في أي إنجيل آخر، فراح قايل ده متى كان عنده مصادره الخاصة المجهولة اللي احنا ما نعرفهاش كان بينقل منها. ولوقا أيضا تفرد بحكايات غير موجودة في أي إنجيل آخر، فقال لك لوقا آخر كان عنده مصادره الخاصة المجهولة ونقل منها هذه الحكايات. هو ايه؟ ما هو ده بقى اللي هو بيقول لك إيه؟ يعني معلومات غزيرة ثمرا غزيرا، هو ده اخره، ده اخره اللي هو عارف يوصله، تمام؟ طبعا كون ان هم بينقلوا من بعض ده دليل واضح ان مفيش حاجة اسمها وحي. طيب الاقتباس اللي بعده برضو بيقول لا يدعي الانجيل ان كاتبه هو متى ونحن لا نعلم عنه الكثير. كويس قوي. الاقتباس اللي بعده موريس تاودروس ده أرثوذكسي، في صفحة رقم 13 بيتكلم عن العناوين إنجيل متى إنجيل مرقس إنجيل لوقا إنجيل يوحنا، بيقول إيه؟ وإن كان يبدو أن هذه التسمية قد وضعها النساخ كتر خيركم، من غيركم ما كناش هنعرف. أو هم يعني تخيروا لهذه الكتابات هذه الأسماء ووضعوها. إن وإن كان يبدو أن هذه التسمية قد وضعها النساخ ولم تكن كذلك منذ البداية. طيب كتاب تاريخ الكتاب المقدس لما بيتكلم عن إنجيل متى، متى ده في الاعتقاد المسيحي تلميذ المسيح، المسيح كان معدي لقى جالس على السور واحد اسمه متى قال له تعالى فاتبعني فقام وتبعه. يعني كاتب الانجيل مفروض بحسب اعتقاد المسيحيين كان شاهد عيان وتلميذ من تلاميذ المسيح وهكذا. الاقتباس ده جامد جدا. بيقول ايه بقى؟ وبناء على تقليد قديم كتب متى جامع الضرائب الذي دعاه الرب يسوع رسولا هذا الانجيل، غير ان الحقيقة لا يبدو ان الكاتب كان شاهد عيان، حيث انه اعتمد على مرقس ومصادر اخرى للرسمة دي في الحصول على مادات. يبقى هو بيعمل كوبي وبيست، ازاي كان شاهد عيان؟ طيب كويس او الاقتباس اللي بعده فهيم عزيز، ده برضو كده بروتستانتي يتكلم عنه الاخ معاذ عليان، بيتكلم عن ايه، احنا عاوزين نعرف من هو الذي كتب انجيل يوحنا. هذا السؤال صعب وممكن نقعد ندرس في الكاتب 5 6 7 200 سنة ندرس عشان نحاول نجاوب على السؤال، وفي الاخر هنحصل طبعا على ثمرا غزيرا اللي هو ايه، لا يعلم الا الله وحده من الذي كتب هذا الانجيل. بارك الله فيكم. الاقتباس اللي بعده بيقول ايه، بيتكلم برضو على انجيل يوحنا، بيقول لدينا في الانجيل نفسه مفتاحا يوضح اسم كاتبه او من قدم مادته على الاقل، فهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب احنا نعرف مين هو؟ قال لك الا انه لم يذكر بالاسم في انجيل يوحنا. يعني احنا ما نعرفش هو مين. في بعض الناس بتقول ده يوحنا بن زبدي، في بعض الناس بتقول ده لعازر كان من تلاميذ المسيح ومات وأحيا المسيح في إنجيل يوحنا، وفي نصوص كثيرة جدا بتقول انظر كيف كان يسوع يحبه، وأخته لما جت تتكلم عنه بتقول العازر حبيبك مات. هو الوحيد في هذا الإنجيل دعي ولقب بأنه هو الحبيب. ما علينا، لكن هو في النهاية برضو ما عندناش أي دليل هو مين التلميذ المقصود، مجهول هو أيضا. تاريخ الكتاب المقدس، النص ده الاقتباس ده مهم. بيقول ايه؟ بيتكلم عن انجيل يوحنا، بيتكلم عنه بيقول ايه، ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الاقل. يعني ايه؟ الدراسات الحديثة بتقول ان انجيل يوحنا بحسب الهيئة اللي هي عليها دلوقتي ده مش الهيئة اللي المؤلف الاصلي قدم او كتب الانجيل بيها. امال ايه؟ الدباجة المقدمة من يوحنا 1:1 لغاية 1:18 هذه المقدمة دي كلها إضافة لاحقة، والإصحاح 21 آخر إصحاح في إنجيل يوحنا أيضا إضافة لاحقة، وبعض اللحامات والنصوص في النص أيضا إضافات لاحقة. فهم بيعتقدوا أن كاتب الإنجيل المجهول اللي احنا ما نعرفوش كتب الإنجيل في هيئة صغيرة، وبعد كده في ناس أضافوا عليه بعض اللحامات في النص، وممكن الإصحاح 21 وفيما بعد تم إضافة الدباجة. لكن المشكلة إن كل هذا مبني على نقد أعلى من خلال الدراسات اللغوية وهكذا. يعني هم عرفوا منين إن المقدمة دي إضافة أو الإصحاح 21 إضافة؟ إن آخر نص في الإصحاح 20 بيختم فيها الكتاب، بيقول وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت، خلص خلاص، لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه، وختم الكتاب. فجأة بنلاقي في أحداث كثيرة ظهرت، فالعلماء بيعتقدوا دي إضافة لاحقة. فهنا هو بيقول ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الأقل، حيث أنه يحتوي على مادة من الواضح أنها أضيفت إلى الإنجيل الأصلي في زمن متأخر، وقد تكون هذه المادة المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل أو من كاتب مختلف. ومرة أخرى ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل؟ ألف مبروك. بعدين بيتكلم بيقول إيه؟ ما علينا كملهم طول الكتابة، ندخل على الاقتباس اللي بعده. بيتكلم على إنجيل يوحنا أيضا، الترجمة الرهبانية اليسوعية والترجمة اليسوعية، ده مصدر كاثوليكي محترم. الترجمة دي بتختلف عن الترجمات الأخرى في الآتي، إن هي فيها حاجة اسمها مداخل. يعني إيه؟ يعني قبل أن تفتح الكتاب المقدس تقرأ النص تجد فيه حاجة اسمها مدخل إلى كتاب مقدس، بيتكلم عن كتاب مقدس وتكوينه وترتيبه مش عارف منه الكلام ده كله، ثم مدخل إلى العهد القديم، ثم مدخل قبل كل سفر. العهد القديم خلص، مدخل إلى العهد الجديد، ومدخل قبل كل سفر. وبعدين بتجد في الهوامش تعليقات في غاية الأهمية، بعضها شروحات وتفسير، بعضها إشارة إلى الاختلافات في المخطوطات، بعضها إلى إشارات إلى مشاكل معينة في النص. النص ده فيه تناقض، النص ده فيه مشكلة، النص ده منقول من مراجع وثنية، ما فيش مشاكل، دي نتيجة لدراسات النقد الكتابي. الكلام ده بيبقى مكتوب في الهوامش. أيضا بيبقى مكتوب في الهوامش الجانبية حاجة اسمها الشواهد المقابلة لمقارنة النصوص. يعني مثلا هذا النص بيتكلم في موضوع معين، يقوم إيه ذاكر لك إن في نص شبه وهكذا. طيب فهنا بيقول إيه بقى؟ هذه الملاحظات حوالين إنجيل يوحنا يعني تؤدي إلى الجزم بأن إنجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دون الدفعة واحدة. أمال إيه؟ ده حاجة أكتر من إنه مجرد شهادة عيان؟ لا، بيقول بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. يعني ما فيش حاجة بتوحي إنه شاهد عيان ولا أي حاجة من دي. طيب هنا بيقول لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. ده كلام بيتقال على كتاب إلهي. من ضمن طعونات البروتستانت على الأسفار القانونية التانية إن في نص في سفر المكابيين الثاني آخر نصين بيقول إيه؟ إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. بغض النظر على موضوع كما أن شرب الخمر وحده مضر ما علينا، منيس عبد النور في كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس بيقول لا يمكن كتاب إلهي يقول إن كان قد لحقني الوهن والتقصير. فهنا الكاثوليكي بيصف إنجيل يوحنا بيقول العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحمات غير محكمة، يعني تتابع القصص والفقرات في حاجات سقطة في النص. ده في بدايته. طيب وبعدين هنا بيقول ايه؟ فمن الراجح ان الانجيل كما هو بين ايدينا اصدره بعض تلاميذ المؤلف فاضافوا عليه الفصل 21، ولا شك انهم اضافوا ايضا بعض التعليق. اما رواية المرأة الزانية، لان دي ده تحريف مشهور مسلط عليه الضوء، في ثلاث تحريفات مشهورة في العهد الجديد، قصة المرأة الزانية، نهاية إنجيل مرقس، الفاصلة اليوحنوية اللي هي نص يوحنا الأولى 5-7. فأنا بيقول أما رواية المرأة الزانية فإحنا متأكدين أن القصة دي صحيحة وهي من أصل الإنجيل. لا طبعا، فهناك إجماع. طبعا كلمة إجماع دي ما بيستخدمهاش المسيحي، لكن لما تلاقيه بيقولك إجماع ده معناه أن ما فيش تقريبا عالم باحث معاصر بيقول بكلام غير كده. فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، ومع ذلك جزء من الكتاب المقدس، واللي مش عاجبه يعني لا تعليق. الاقتباس اللي بعده هنا بيقول إيه؟ لدينا في إنجيل يوحنا برضو تعليق على قصة المرأة الزانية. المهم في الآخر بيقول إيه؟ ومن الغريب أن هذه القصة لم تكن موجودة في النسخ القديمة، وأنها لم تظهر دائما هكذا، وقد تم ذكرها وتدوينها وإضافتها إلى الإنجيل في تاريخ مبكر جدا. يعني ده داخل من ضمن التحريف، بيعترفوا بأن ده حصل إضافة على الإنجيل. طيب هنا دي مجموعة اقتباسات بتتكلم عن علماء بيقولوا أن مش كل الرسائل المنسوبة لبولس كتبها بولس فعلا. فبيقول إيه الرأي الثالث بعد ما ذكر آراء علماء كثيرين؟ يعني بيقول الرأي الثالث يقول كلا الرسالتين اللي هم كان بيتكلم عن كولوس وإفسس كتبهما اثنان من أتباع الرسول بعد موته. ليه بقى جم منين الاستنتاج ده؟ لأنهما يعكسان حالة في الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول، يعني بتحكي عن حاجات ما كانتش موجودة أيام بولس. طيب الاقتباس اللي بعده بيتكلم بيقول ايه؟ فهناك جناح قوي جدا يرفض ان ينسبها كلها اليه، اللي هم الرسائل الثلاثة اللي مذكورة في اول الاقتباس، تيموثاوس الاولى والثانية وتيتوس. وبعدين في الاخر بيقول ان وهناك مجموعة من العلماء تشعر ان الرسائل تحوي اجزاء كتبها الرسول، ولكنها كما هي الان خرجت من يد معلم كان من اتباع الرسول المعجبين به. يعني ده ممكن يكون تقليد كان منقول عن بولس، لكن هو بولس لم يكتب هذه الرسالة او الثلاث رسائل دول كما هي دلوقت. طيب نط مش مشكلة. هنا تاريخ الكتاب المقدس برضو بيتكلم على نفس الكلام، ممكن انتوا تبقوا تقروا بعدين. الاقتباس اللي بعده مدخل الى كتاب مقدس، برضو بيتكلم على ان مش كل رسائل بولس فعلا هو اللي كتبها، نقراها بعدين. بيتكلم بقى عن الرسالة الى العبرانيين، من كتب الرسالة الى العبرانيين؟ نحن ببساطة لا نعرف الكاتب. الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن رسائل يوحنا الاولى والتانية والثالثة، بيقول لا تخبرنا هذه الرسائل الثلاث القصيرة الا القليل عن كاتبها، واقرب ما نستطيع الوصول اليه ان طبعا يوحنا ابن زبدي هو اللي كتب الرسائل دي. لا، هو القول الشيخ، ما نعرفش إن عن اللي كتب الرسائل دي غير انه كان بيلقب بالشيخ. مين بقى الشيخ ده؟ الله اعلم. طيب عدي الاقتباس ده والاقتباس الاخراني بتاع سفر يوحنا، مش مشكلة نعدي. في بقى تحريف وتأليف المؤلفين، مش مهم الاقتباس ده سفر نشيد الانشاد، مش مهم اقتباس سفر نشيد الانشاد، هقول لكم نقرأ ايه بالظبط. هاتوا الصفحة رقم 12، أيوة الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 77، بيتكلم عن حاجة اسمها مراحل التطور. بيقول ايه؟ بيقول يروي الكثير من العلماء ان انجيل يوحنا كمثل الاناجيل الثلاثة الاخرى، يعني الاربع اناجيل حصل فيهم كده، قد اجتاز في ثلاث مراحل من التطور. ايه التطور ده بقى؟ اولا كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع، دول قبل ما اي حاجة تتكتب خالص. ثانيا ايه اللي حصل بقى في روايات الشهود؟ اه يا ولد الذين، هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس، نظبطها زي ما الكنيسة المبكرة عايزة. ده زي الفل. ده تحريف ده ولا مش تحريف؟ ده تحريف بقى اللي هو ايه؟ ابشع من اي تحريف حصل بعد ما الكتب اتكتبت. يعني ده التحريف اللي هو المؤلف بقى والمادة اللي هو بيجمعها عشان يضعها في كتابه، بيزبطها ويحرفها ويغيرها ويشكلها زي ما هو عايز بعد ما الكتاب اصدر. واثناء عملية النسخ التحريف بقى استمر، والنسخ برضو يزبط وهكذا. تفضل. يعني يقصد المجتمعات المسيحية الاولى، كلمة كنيسة معناها مجتمع مسيحي، تمام؟ لان ما كانش في حاجة اسمها في المسيحية الاولى، ما كانتش في حاجة اسمها كنيسة، يعني مبنى دار عبادة. لكن كان في نصوص بولس يقال سلم لي على فلان والكنيسة التي في بيته، يعني احد اعضاء المسيحيين الاغنياء كان يجعل بيته مركزا للعبادة، فالجماعة المسيحية المبكرة تتعبد في بيته فتعتبر الكنيسة التي في بيته، يعني جماعة مؤمنين بيتعبدوا. طيب يبقى هم عملوا ايه؟ هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة. واخيرا قام احد الافراد اللي احنا ما نعرفوش في واحدة من هذه المجتمعات اللي احنا ما نعرفهاش بإعادة ده تاني بقى ده انتوا مفترين بصراحة، بإعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قرائه الأولين. يعني الكتاب ده متفصل عشان سعادتك يا باش. طيب الاقتباس اللي بعديه اقتباس جامد جدا، بيقول ايه؟ لقد أشار الشكاكون إلى أن هناك تناقضات في الإنجيل مما يقلل من دقتها. هو عاوز يقول إيه؟ أن التناقضات دي بتقلل من قيمة الإنجيل. طيب هل هو هينفي وجود تناقضات؟ تعالوا ما نشوف هو بيقول إيه بقى. ولكن كتبة الأناجيل لم يحاولوا كتاب التاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع، بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية يعني إيمانية، يعني بيكتب عشان يخدم إيمانه مش عشان يقول فعلا اللي حصل. فعشان كده لما يجي مسيحي يقول لك الأناجيل بتقول إن المسيح اتصلب، ما هو ده كتاب لاهوتي إيماني، الجماعة المسيحية دي كانت بتؤمن بكده، فأكيد لما هيجي يكتب لهم إنجيل هيقول لهم إن حصل كده. بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعلوا، ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. يغير التاريخ علشان إيه؟ يخدم الإيمان. ما فيش أي مشاكل. أنا بقول طيب لو التاريخ كان بيقول إن المسيح ما اتصلبش بس الإيمان معتمد على إن المسيح اتصلب، ما فيش مشكلة، غير التاريخ عشان تخدم الإيمان. آخر اقتباس بقى بيقول أما يوحنا من الناحية الأخرى فيرى أن الرب يسوع هو الحمل. مش مهم ده تناقض بإنتقرو. في النهاية بيقول بقى فكل إنجيل ذكر جوانب من حياة الرب يسوع وما يعنيه لنا، فحقيقة التاريخ أقل أهمية من الحق الذي تريد الأناجيل أن تعلمه. يعني المهم الكتابات الإيمانية دي عاوزاك تتعلم إيه، مش مهم التاريخ إيه. شيء مغزي بصراحة. طيب نفض الاقتباس ده. موضوع تقسيم الكتاب المقدس يبقى أن تقروه، ده بيدلل من ضمن الأعمال البشرية في الكتاب إن هم اللي قسموه إصحاحات، هم اللي قسموه أعداد. لا ده مش كده وبس، اقروا كده أول اقتباس بتاع على عتبة الكتاب المقدس، ده كتاب كاثوليكي بيقول إيه؟ إن لهذا التقسيم الفوائد الجمة المعروفة، إلا أنه لا يخلو من النقصان. يعني حتى مش عارفين تقسموا كتابكم صح يا أخي، ده أنا بقول لك قسمها لإصحاحات وأعداد برضو بتلخبط وتبهدل الدنيا. طب إيه اللي انتوا غلطتوا فيه؟ قال لك فالفصول لا تتناسب أحيانا والموضوعات. يعني إيه؟ يعني الفصل بيبدأ بشيء كان مفروض يكون تابع للفصل اللي قبله، أو الفصل بينتهي بشيء المفروض كان يبقى بداية الفصل اللي بعد. يعني حتى مش عارف يقسم، حتى دي مش عارف تعملها. ما علينا. ترجمات الكتاب المقدس، أنا هفوت الجزء ده عشان الأخ معاذ كان تكلم فيه، لكن أنا عاوز أقرأ بتاع تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 154 بيتكلم عن أول ترجمة إنجليزية لأسفار الكتاب المقدس عملها واحد اسمه جون ويكليف. هقرأ الاقتباس كله. بيقول عندما درس ويكليف الكتاب المقدس أصبح يؤمن بأن الكثيرين من القادة في الكنيسة لا يمارسون ما يقوله الكتاب المقدس، فجاهر برأيه وبخاصة في العقد الأخير من حياته وفي محاضراته وعظاته وكتاباته. قاد ويكليف حملة ضخمة على الكنيسة ممهدا الطريق لحركة الإصلاح التي قامت بعد ذلك بقرن. يعني هو كان من ضمن بذور البروتستانتية وانقلبها. طب وبعدين ويكليف ده عمل ايه؟ وبدأ ويكليف يدعو الى ترجمة انجليزية للكتاب المقدس، ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية اللي هي الفولجاتا اللي كانت بتستخدم ككتاب مقدس رسمي في الغرب. التي لا يمكن أن يقرأها سوى المتعلمين جيدا من الكهنة، إذ يجب أن يفهم عامة الشعب الإيمان. يعني يقصد إن هو عاوز يترجمه للإنجليزي علشان عامة الشعب يقدر يقرأ الكتاب ويتعلم منه، مش يبقى الكتاب ما يعرفش يقرأ حد غير الكهنة المتعلمين جيدا فقط. ما ينفعش، لأن اللغة اللاتينية القديمة كانت لغة ميتة خلاص، وبدأت تظهر في أوروبا اللغات الحديثة انجليزي وفرنساوي وألماني وهكذا. المهم هنا بيقول إيه بقى؟ وقد عارض قادة الكنيسة بشدة الكتاب المقدس الإنجليزي، وقد لخص هنري نيوتن وهو كاتب كاثوليكي في ذلك الوقت موقف الكنيسة. لقد سلم المسيح، ده كلام المؤرخ، لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس. إكليروس جاية من كلمة يونانية إكليسيا يعني كنيسة، إكليروس يعني رجال الكنيسة. إيه؟ ما علينا، إيش معنى الأحياء يعني؟ مش مهم الورق هنا، مش مهم. وهنا بيقول لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس ومعلمي الكنيسة المتعلمين حتى يمكنهم تقديمه للعامة. يعني فكرة لازم تاخد الإيمان حتى لو من الكتاب من بق الكاهن، ما ينفعش أنت تفهم لوحدك، عشان لو فهمت لوحدك ستضل ضلالا بعيدا. ولكن ويكليف ولكن ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع ومتاحا للعامة. شوف بقى التقدير المسيحية للمرأة، بل وحتى للنساء القادرات على القراءة، يعني هزلت حتى الحريم هيقروا كتاب مقدس. وهكذا ألقى الإنجيل إلى الخنازير، اللي هم مين؟ عامة الشعب، عامة الشعب اللي بقوا قادرين يقروا كتاب مقدس. ده وصف مؤرخ كاثوليكي كان معترض على ترجمة ويكليف، بيقول ان كون ان العامة بيقروا الكتاب ده كأن انا ألقيت بجوهرة الكنيسة، بلاش عليكم انتوا الخنازير اللي هم عامة المسيحيين. سبحان الله، وجوهرة الإكليروس تحولت الى لعبة العامة. الراجل ده الكنيسة الكاثوليكية لم تكفره وهو حي، مات. بعد ما مات حرموه وبعدين كعقوبة علشان يتعظ ويكون عبرة لمن يعتبر، نبشوا قبره، حرقوا جثته، طحنوا عظامه وألقوا بها في النهر. الكلام ده مكتوب هنا، بيقول ايه؟ أحرقوا عظامه حتى صارت رمادا وألقوا بها في مجرى جدول سريع الجريان، ثم ألقى بها الجدول في نهير، والنهير إلى نهر، ومنه إلى البحر، وأنا البحر إلى المحيط. يا سلام، ايه يعني؟ ايه؟ لا يكون حد شربه. في سؤال؟ طيب ما فيش سؤال، نكمل. نط الاقتباسات دي عن الترجمات مش مشكلة. اختلاف النسخ ومشكلة القانون دي انا عدت اتكلم عنها كتير. الاقتباس الاولاني بيقول اصفار العهد القديم عبارة عن 39 وسبعة اصفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفان دايك. هتدول علشان ايه؟